بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، وصلنا في كتاب عمدة الطالب إلى كتاب الديات في فصل الشجاج وكسر العظام. قال رحمه الله: فصل. وفيما دون الموضحة حكومة، وفي الموضحة التي توضح العظم وتبرزه ولو بقدر إبرة، خمس من الإبل. هذا الفصل يتكلم فيه المصنف رحمه الله عن مقادير الديات فيما يتعلق بالشجاج وبالكسور إذا حصل جناية على شخص فيما دون النفس. سبق أن تكلمنا عن الأعضاء التي فيها ديات كاملة، أو أنصاف، أو أرباع، أو أثلاث من الديات، أو أعشار. وقبل أن أكمل، أنبه على مسألة وهي في صفحة 224 فوق. قلنا لما تكلمنا عن ودية رقيق قيمته، لأني وهمت في شرحها فأعيدها بس دقيقة. ودية رقيق قيمته وفي جراحه ما نقصه إن لم يكن مقدرا من حر. جيتها؟ المقصود أن الرقيق إذا جرح واعتدي عليه فيعوض سيده بالقيمة. وفي الجراح إذا جرحه في عضو ينظر إن كان هذا العضو مقدر ففيه ما يأتي من الديات اللي هو تحت المنخرين والأجفان وإلى آخره، وإن لم يكن مقدرا ففيه ما ينقص من قيمته. واضح؟ بس هذه اقتضى التنبيه. هنا رحمه الله قال: وفيما دون الموضحة حكومة. طبعا الشجاج ما هي؟ الشجاج هي إصابات الرأس التي تصيب الرأس، وهي أنواع كثيرة. أخف هذه الأنواع هي الموضحة، أخفها من مما فيه دية هي الموضحة. والموضحة سميت بذلك لأنها توضح العظم وتبرزه، فإذا ضرب شخص ضربة على رأسه بان منها العظم سميت هذه الجراحة أو هذا الشج بالموضحة، لأنها أوضحت العظم وأبرزته. وهذه فيها خمس من الإبل. قال: ولو بقدر إبرة، خمس من الإبل. أما ما دون الموضحة يعني أي ضربة في الرأس، يعني لو واحد ضرب واحد على رأسه وترافعوا إلى قاض شرعي، إيش راح يحكم فيه؟ إذا كان دون الموضحة يعني هذه الضربة لم تصل إلى عظم رأسه ففيها حكومة. ما معنى الحكومة؟ الحكومة تعني أن يقدر هذا الرجل عبدا وينظر في قيمته سليما وفي قيمته بعد الشجة، وينظر إلى النسبة بينهما ويعطى بهذه النسبة من الدية. واضح؟ مثال: ضرب رجلا وأصابه دون الموضحة، ما الحكم؟ قال: فيها حكومة. ما معنى حكومة؟ يعني أيوة هذا الرجل هو مو عبد هو حر، لكن نقدره على حسب عمره صحته مهارته في بعض الصنائع. لو كان عبد بمواصفات هذا الشخص كم راح يكون قيمته؟ سواء ينظر إلى قيمتين قبل الضربة وبعد الضربة. فإذا قلنا مثلا أن بعد الضربة 1000 دينار قبل الضربة وبعد أن ضرب 900 دينار، كم نقص من قيمته؟ 10%، صح؟ نعطيه 10% من الدية الرجل الكامل. دية الرجل كم؟ 100 من الإبل، نعطيه 10 من الإبل، واضح؟ هذا معنى حكومة. وفي الموضحة التي توضح العظم وتبرزه ولو بقدر إبرة، ولو كان يسير هذا البروز اللي في العظم 5 من الإبل. وفي الهاشمة ضربة تسمى الهاشمة التي توضح العظم وتبرزه، طبعا هذا سبق قلم من المصنف رحمه الله، لأن تطابق التعريف مع إيش؟ مع الموضحة. لذلك الشيخ عثمان في شرحه نقلت في الحاشية تحت قال هكذا بخطه والصواب وتهشمه، أي وتكسر العظم. فالهاشمة أشد من الموضحة، الموضحة ضربة تصل إلى العظم ولا تصل ولا تهشمه، وإنما فقط إيش؟ توضحه بس، أن تشوف العظم من فوق. أما الهاشمة لا، تصل إلى العظم وتكسر منه شيئا، هذه تسمى الهاشمة، وهذا فيها 10 من الإبل. قال وفي المنقلة، وهذه أشد الضربة، هذه أشد من الهاشمة. قال التي توضحه وتهشمه وتنقل العظم، يعني تحرك العظم من مكانه فوق تهشيمه، تحركه من موضعه، فهذه فيها 15 من الإبل. قال وفي كل من المأمومة والدامغة 1/3 الدية. المأمومة هذه ضربة أيضا في الرأس تصل إلى أم الدماغ، يعني ما تحت الجمجمة، الجلد التي تغلف الدماغ. أما الدامغة هذه عاد قد تقتل، وهي ما تخرق الجلد المحيطة بإيش؟ بالعظم. أنه يقول أهل التشريح أن الرأس عبارة عن جلد، وتحت الجلد الجمجمة، العظم الجمجمة، تحت الجمجمة هناك غشاء، داخل هذا الغشاء المخ أو الجمجمة، فتتنوع هذه الشجاج بتنوع قوتها، فإن خرقت ولم تصل إلى الموضحة ففيها حكومة، فإن وصلت إلى العظم ولم تهشمه تسمى إيش؟ الموضحة، فيها 5 من الإبل. فإن هشمت تسمى الهاشمة وفيها 10، فإن نقلت تسمى المنقلة وفيها 15، فإن وصلت كسرت، يعني لم تنقل فقط وإنما عملت فتحة في دماغه في الجمجمة ووصلت إلى الجلدة تسمى المأمومة، يعني وصلت إلى أم الدماغ، فإن خرقت هذه الجلدة تسمى الدامغة. والمأمومة والدامغة فيها 1/3 دية، 1/3 الدية، والدية كما سبق إما 100 من الإبل أو على حسب الأنواع التي مرت معنا. قال كالجائفة التي تصل إلى باطن جوف. الجائفة تذكرون في القصاص، هل فيها قصاص ولا ما فيها؟ ما فيها قصاص، لماذا؟ قد لعدم انضباطها، لعدم أمن الحيف، ولكن هل يترك سدى؟ لا، فيه 1/3 الدية، الجائفة فيها 1/3 الدية. هذا بالنسبة للشجاج. أما الكسور قال وفي ضلع وترقوة، الترقوة بفتح التاء وكسرها خطأ وضمها خطأ، فيها لغة واحدة كما نص على ذلك العلماء. الترقوة هي العظمتان البارزتان في أعلى الصدر تحت الرقبة، هذه الوحدة تسمى ترقوة. فالضلع إذا كسر، إذا واحد ضرب شخص فكسر له ضلعا، ففي كل ضلع بعير، وفي الترقوة بعير، وفي الترقوتين والذراع والعضد والفخذ والساق إذا جبر مستقيما بعيران. يعني إذا واحد كسر ترقوتين لشخص، أو كسر ذراعه أو عضده، العضد اللي هو إيش؟ عظم اللي هو ما بين المرفق إلى الكتف هذا، والفخذ والساق بشرط إذا جبر مستقيما، لكن إذا لم يجبر مستقيما يعني صار فيه اعوجاج، لا هذا أخطر، هذا فيه حكومة. وما لا مقدر فيه ففيه حكومة، كل ما سبق أي جرح غير هذه الأنواع التي قدرت وذكرناها فهذه فيها حكومة، وقد سبق معنا بيان الحكومة. ثم قال رحمه الله فصل، وهذا الفصل يتكلم عن العاقلة. قال رحمه الله: وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء. العاقلة هم أقارب الشخص من جهة أعمامه من الذكور فقط، سواء كانوا نسبا أو ولاء. الولاء يعني كانوا عبيدا عندهم وأعتقوهم. قال: ولا عقل على فقير وغير مكلف وأنثى ومخالف في دين جان. العاقل يتحملون الدية من المخطئ كما سيأتي، فيدفعون عنه الدية. من الذي يتحمل من العاقلة؟ قال: غير الفقير، أما الفقير فما يدخل معهم، وكذلك غير المكلف، المجنون والصبي، والأنثى لا تدخل معه ما تتحمل، والمخالف في الدين إذا واحد والعياذ بالله مرتد غير مسلم من العاقلة ما يتحمل في دين جان. طيب إيش اللي تحمل العاقلة وإيش اللي ما تحمله؟ قال: ولا تحمل عمدا محضا. واحد راح قتل واحد عمد محض ما تتحمل عنه العاقلة شيء. ولا عبدا، يعني قيمة عبد جني عليه، يعني جني على عبد، يعني ولدهم جنى على عبد ومفروض يعوض فلا يعوض، ما يتحملونه العاقل يتحمله. ولا صلحا، احنا سبق معنا ان قلنا ان في القتل يخيرون اما القود او الدية او صلح، والصلح يجوز ان يكون اعلى من الدية ويجوز ان يكون ايش؟ اقل من الدية. فان حصل صلح ما يتحملون العاقلة. واضح؟ قال: ولا اعترافا إن لم تصدقه، يعني أن يقر الشخص على نفسه بجناية فتنكره العاقلة فهذا ما يتحمل عنه العاقلة. يعني لو هو اعترف أنه فعل الجناية الفلانية فالعاقلة أنكرت قال: لا مو أنت اللي فعلت، ما يتحملون، لابد هم مقتنعين أنه الذي جنى. واضح؟ قال: ولا ما دون ثلث دية تامة. الأمور التي سبقت مما دون الثلث لا تتحملها إيش؟ العاقلة. قال رحمه الله: ومن قتل نفسا محرمة، لاحظ ما قال مسلمة، تدخل فيها الذمي، خطأ أو شبه عمد مباشرة أو سببا بغير حق فعليه كفارة. كل هؤلاء من قتل نفسا محرمة، هذا القيد الأول، خرج به النفس غير المعصومة غير المحرمة كالحربي، خطأ أو شبه عمد، هذا قيد الثاني خرج به قتل العمد، مباشرة أو سببا هذا على تخير مطلقا، يعني سواء كان هو المباشر أو كان متسببا، بغير حق خرج به بحق كمن كان جلادا عند قاضي شرعي ونفذ حكما وقتل شخصا بغير بحق عفوا، فعليه كفارة. ما هي الكفارة؟ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذه كفارة القتل. إن لم يجد رقبة مؤمنة سواء حقيقة أو حكما بأن يكون عنده ما يشتريها به، فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين. وقد سبق معنا أن التتابع ينقطع بالفطر بدون عذر، إذا أفطر بلا عذر فإنه ينقطع التتابع وعليه إيش؟ أن يعيد من البداية. قال: ومن ادعي عليه القتل. الآن هذه مسألة القسامة، هذه مسألة شهيرة تسمى مسألة القسامة. ما هي المسألة؟ قال: من ادعي عليه القتل بلا لوث. أنتم عندكم الفتحة، لا خطأ، هي سكون الواو. لم يحلف في عمد بل في خطأ وشبهه ويخلى سبيله. يعني ادعى رجل ادعي عليه القتل، أتي برجل قال هذا قاتل، بلا لوث يعني بلا تهمة، بلا عداوة سابقة، بلا ثأر بينه وبين القتيل، لم يحلف في عمد بل في خطأ وشبهه ويخلى سبيله. يعني هؤلاء الذين أحضروه وقالوا هذا قاتل، إن ادعوا عليه أنه قاتل عمد لا يلتفت إلى دعواهم لعدم وجود بينة، واضح؟ بل في خطأ، إذا ادعوا أنه قتل خطأ أو شبه خطأ تقبل دعواهم ويخلى سبيله. لماذا؟ لأن القتل العمد هم لا يستفيدون إلا قتله أو الدية، لكن الشبه العمد والخطأ فيه كفارة، فتقبل هنا الدعوة وتطبق عليه القاعدة النبوية: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإن لم يأتوا ببينة حلف وخلي سبيله. ومع لوث، الآن الحالة الثانية، دعوا على رجل أنه قاتل وهناك لوث، اللوث يعني هناك قرينة تدل على أنه قاتل مثل عداوة ظاهرة، ثأر بينهم. قال: وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر. ما الحكم؟ هنا يختلف الأمر لوجود اللوث. قال: حلف رجال ورثة الدم 50 يمينا، يعني أهل القتيل يحلفون، يؤتى ب50 رجل منهم يحلفون أن هذا هو القاتل، ويثبت الحق للكل. فإن نكلوا، يعني ما كملوا 50، أو كانوا نساء والنساء لا دخل لهم في هذا الأمر، حلفها مدع عليه، مدعا عليه اللي هو هذا المتهم، حلف 50 يمين، فإن لم يرضوا يمينه هؤلاء أهل القتيل خلي سبيله. قال: ووداه إمام من بيت المال كقتيل في زحمة. يعني 50 يمين يحلفون، فإن نكل، هذا ما حلف، قيد منه، فإن حلف أنه ما قتل 50 يمين رد حلفهم، فإن لم يقبلوا يمينه، إن صدقوه انتهى الأمر، فإن لم يصدقوه وردوا يمينه يتحمل ولي الأمر الدية ويدفعها لأهل القتيل. لذا قال وداه إمام من بيت مال كقتيل في زحمة، يعني صار ازدحام في مكان في البلد، ومات فيه شخص، سقط رجل تحت الأقدام ومات، من يتحمل ديته؟ ولي الأمر، لأنه لم ليس له جانب، واضح؟ وإنما مات في وسط هذا الزحام. ثم قال رحمه الله كتاب الحدود. الحدود جمع حد، وهو في اللغة المنع، وفي الاصطلاح عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها، هذا هو الحد. قال رحمه الله لا يقيمه إلا إمام أو نائبه. نعم، الحدود لا يجوز أن يقيمها غير الإمام أو نائبه. لماذا؟ لأن المجال إذا فتح سيعتدي الناس على الناس بحجة إيش؟ إقامة الحدود. طب أنا أقمت عليه الحد، طيب قد يكون هذا عدو له واتخذها ذريعة للإضرار به أو قتله، لذلك لا يجوز أبدا أن تقام الحدود، لأن الأمر فيها موجه إلى ولي الأمر أو نائبه. قال على من؟ قال على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، يعني على المكلف. فلا يقام الحد على الصغير ولا المجنون، الملتزم أي ملتزم أحكام الملة، مثل الذمي، ليدخل الذمي، لأن الذمي من يدفع الجزية ويلتزم أحكام إيش؟ أحكام الملة، فتقام عليه الحدود الشرعية، ويعني كما نقول الآن تنطبق عليه قوانين البلد. عالم بالتحريم، لكن لو لم يكن عالم بالتحريم، كرجل أسلم حديثا ثم شرب الخمر ولم يصله خبر أن الخمر محرم، هل نقيم عليه الحد؟ لا. أو زنى أو نحو ذلك، فهذا لا نقيم عليه الحد. قال ولا يقام في مسجد، لا يقام الحد في المسجد. لماذا؟ لما روى الإمام أحمد عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد. هذا حديث رواه الإمام أحمد، لا تقام الحدود في المساجد. قال ويضرب الرجل، يعني صيانة للمسجد، عن قد ترتفع الأصوات، قد يكون هناك لغط، قد يعني إذا كان هذا قد تسيل دماء تنجس المسجد. نعم. قال ويضرب الرجل في الحد قائما، إذا كان الحد فيه جلد كما سيأتي أنواعه، يضرب قائما. نعم، يعني ملتزم أحكام الملة، إما مسلم أو ذمي، خرج بذلك الكافر غير ملتزم بأحكام الملة. قال ويضرب الرجل في الحد قائما بصوت لا خلق ولا جديد، بفتح اللام، يعني الجلد يكون بصوت ليس مهترئا خلقا، يعني مهترئ ولا جديدا يؤلم، وسط، بلا مد ولا ربط ولا تجريد، يعني ما يمدونه، ها؟ وكذلك هذا الضارب ما يمد يده ليرفعها ليضرب، وإنما هكذا لا يجاوز عضده جنبه، واضح؟ ولا يربط هذا المجلود، ولا يجرد من ثيابه، عليه ثيابه المعتادة. قال ولا مبالغة، يعني بلا مد ولا ربط ولا تجريد ولا مبالغة في الضرب، وإنما يضرب ضربا معتادا. ويفرق على بدنه ويتقى الرأس والفرج والمقاتل في هذا الجلد، لا يركز على جهة واحدة، لا يضرب الوجه ولا يضرب الفرج ولا المقاتل، يعني المواضع التي قد يقتل بسببها. قال وكذا المرأة، يعني بصفة الصوت وصفة هذا، لكن جالسة، لأنه أستر لها، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها. تأتي امرأة تمسك يدها وتجلد مشدودة عليها ثيابها. قال: وأشد جلد في زنا فقذف فشرب فتعزيل. يعني أعداد الجلدات ستأتي، ولكن صفة الجلد ينبغي أن تكون في جلد الزنا أشد، ثم في القذف، ثم في شرب الخمر، ثم في التعزيل. قال: ولا يحفر لرجم. لماذا؟ لأنه إذا كان معترفا نعطيه مجال أن يهرب، كما سيأتي أنه له أن يهرب. ولا يضمن مقيمه إن لم يتعد، يعني من يقيم الحد إذا أقامه على الوجه الشرعي دون ظلم أو زيادة أو إجحاف وتسبب في تلف لا يضمن. لماذا؟ للقاعدة التي مرت معنا مرارا: المترتب على المأذون غير مضمون. ثم بدأ رحمه الله في سرد أنواع الحدود في الشريعة. والحدود في الشريعة يا أخوة جاءت كما ذكر المصنف لتمنع، كما في الحاشية عفوا، لتمنع من الوقوع في مثلها، فهي للردع. والشرع لا يتشوف لإقامة الحد لذات إقامة الحد، وإنما ليحافظ على الضرورات الخمس: ضرورة الدين والنفس والعقل والمال والعرض. فجعل لكل ضرورة من الضرورات الخمس حدا. فضرورة الدين جعل لها حد الردة، والنفس القصاص، والعقل حد شرب الخمر، والعرض حد الزنا، والمال حد السرقة. بدأ بحد الزنا فقال رحمه الله: يرجم المحصن إذا زنى. الزنات نوعان: محصن وغير محصن. من هو المحصن؟ قال: المحصن إذا زنى وهو من وطئ، لاحظوا القيود، زوجته، خرج بذلك لو زنى مثلا. إذن القيد الأول أن نقدر نحط الوطئ، وهذا القيد الأول. القيد الثاني أن تكون الموطوء زوجته، خرج بذلك لو زنى. يعني لو زنى قبل هذه الزنية ما نعتبره محصن فنرجمه. قال: في قبلها، خرج بذلك لو كانت غير القبل كالدبر فلا يعتبر إيش؟ قد أحصن. في نكاح صحيح، خرج بذلك النكاح الفاسد. وهما أي الزوجان مكلفان، حران، مكلفان يعني عاقل بالغ، حران يعني غير عبيد. إذا انطبقت هذه الشروط سمي كل من الرجل والمرأة محصنا، والمرأة محصنة. وغيره، طبعا هذا المحصن إيش حده؟ الرجم، يرجم بالحجارة حتى يموت. وغيره يعني غير المحصن اللي هو البكر يجلد 100، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم. فهنا قال غيره يعني غير ما سبق، إذا اختل شرط من الشروط السابقة يعتبر بكرا يجلد 100 جلدة على الصفة السابقة، ويغرب عاما. وواضح الحكمة من التغريب ليبتعد عن تلك البلاد التي تهيأت له فيها سباب المعصية، فيغرب سنة كاملة خارج البلاد. اختلف العلماء هل نستطيع أن يعني نجعل الحبس بدل التغريب، على خلاف. قال: ولو امرأة، يعني لو كانت امرأة أيضا تغرب، ولكن يكون معها إيش؟ محرم، ما تكون وحدها. قال: والرقيق 50 بلا تغريب. أما الرقيق فيجلد 50 جلدة ولا يغرب، لأننا إذا غربناه أضعنا حق إيش؟ السيد. قال: ولوطي كزان، يعني في التفريق ما بين المحصن والبكر. قال: ولا حد مع شبهة. أي شبهة تعرض لا حد، ابتداء من عدم معرفة حكم، عدم معرفة أن الزنا حرام مثلا، كأن يكون الرجل قد أسلم حديثا، أو مثلا وطئ امرأة يظنها امرأته أو نحو ذلك. قال: وذلك طبعا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام الترمذي وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. قال: ويثبت زنا بأربعة رجال. حد الزنا يا أخوة ليطبق له ثلاث شروط، له ثلاثة شروط. الشرط الأول الإيلاج، ما دونه لا يعتبر زنا، يعتبر معصية، لكن إذا حصل الإيلاج هذا الشرط الأول، بمقدار الحشفة أو قدرها من مقطوع، كما سبق في الغسل وذكرنا الإيلاج له أحكام كثيرة. الشرط الثاني زوال الشبهة أو عدم الشبهة، كأن يظنها امرأته أو نحو ذلك. الشرط الثالث ثبوته إما بإقرار أو بشهود على ما يأتي. فهذه القيود الثلاثة. كيف يثبت؟ قال: يثبت زنا طبعا نوعان، إما بالشهود أو بالإقرار. قال: أما بالشهود، قال: ويثبت زنا بأربعة رجال يصفونه بزنا واحد ومجلس واحد ولو جاءوا متفرقين. لابد من أربعة شهداء يصفون، يكونون ها رأوا الزنا كالميل في المكحلة، ما يكون رأوا فقط يعني أنهم دخلوا اختلوا أو رأوهم من بعيد، لابد أن يروا الميل في المكحلة. يصفونه بزنا واحد، لكن لو كل واحد رأى حالة من الزنا متفرقة ما يقبل، يعني لو زنى أربع مرات وكل مرة واحد شافه واجتمعوا هل يجلد أو يرجب؟ لا، بزنا واحد، يعني الأربعة يشهدون على زنا واحد، ومجلس واحد يعني يشهدون أربعتهم في مجلس واحد، ولو جاءوا متفرقين مو شرط يجون مع بعض، لكن يكون الشهود في مجلس واحد. أو بإقراره أربعا، يعني إذا ما الحالة الثانية من ثبوت الزنا الإقرار، يقر على نفسه أربع مرات، لحديث ماعز أنه أول ما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله طهرني، أعرض عنه، ثم جاءه في الجهة الأخرى فأعرض عنه، ثم في الثالثة، ثم الرابعة، لما تمم الرابعة سأله النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك قبلت، لعلك فأخذت، لعلك لعلك. قال: ويصفه أيضا لسؤال النبي عليه الصلاة والسلام لماعز، يعني يقول له: سويت بالضبط. ولا يرجع حتى يتم عليه الحد، يعني من شروط ثبوت الزنا بالإقرار أن يستمر على إقراره. إلى متى؟ إلى أن يموت إذا كان رجم. لذلك لو بدأوا بالحد فرجع عن إقراره يترك، كما فعل ماعز لما بدأ اشتد عليه الرجم يركض، فتبعه الصحابة وقتلوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تركتموه. شوف لماذا؟ هذا طبعا في حالة ما إذا اعترف، لكن لو كان ثبوت الزنا عليه بالشهود لا، لكن لو اعترف فله أن يرجع متى شاء، وإن رجع يترك. واضح؟ قال: وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد ولا سيدة لم تحد بمجرد ذلك. لو امرأة غير مزوجة جاءت وهي حامل وولدت، هل تحد حد الزنا؟ لا. طيب شلون اللي بطنها؟ نقول لا نسأل، لا نسأل، قد تكون أكرهت. وقد حادث في عهد عمر رضي الله عنه أن امرأة جاء بها أهلها وهي حامل وهي بنت لم تتزوج، فلما جاء سألها عمر ادعت أن رجلا يعني اعتدى عليها أو اغتصبها فحملت منه، فصدقها عمر وترك خلى سبيلها ولم يقم عليها الحد. قال لم تحد بمجرد ذلك، لكن لو كان هناك اعتراف أو كان هناك شهود أربعة كما سبق، إذن الحمل مجرد الحمل ليس دليلا على الزنا. ثم قال رحمه الله فصل في حد القذف. حد القذف 80 جلدة. القذف طبعا هو رمي المسلم العفيف بالزنا كما سيأتي تفصيله. حد القذف 80 جلدة، والعبد نصفها يعني 40، ولكن بشروط. من هو الذي إذا قذفته وجب عليك الحد؟ قال إذا كان المقذوف محصنا، وهو الحر 1، المسلم 2، العاقل 3، العفيف عن الزنا ظاهرا، يعني ما يكون معروف بين الناس بالزنا، 5، الذي يجامع مثله، ما يكون صغير جدا دون 10 سنوات بالنسبة للذكر أو دون 9 بالنسبة للأنثى، ولا يكون طاعن في السن ما يجامع مثله. كم شرط؟ 5. المقذوف أن يكون حرا فقذف العبد لا يحد به، وأن يكون مسلما قذف الكافر لا يحد به، أن يكون عاقلا عفيفا عن الزنا ظاهرا، الذي يجامع مثله. وقد جمعت هذه الشروط في بيت ذكره الإمام السفاريني رحمه الله، قال حر عفيف مسلم وعاقل، يطى ويوطى مثله يناقل. 5 شروط: حر عفيف مسلم وعاقل، يطى ويوطى، يعني يطى ويوطى مثله يناقل. صريح الزنا فيه صريح وفيه كناية. قال وصريح قذف، عفوا القذف فيه صريح وفيه كناية. صريح قذف يا زان، هذا صريح، يا لوطي ونحوه، هذا صريح ما يتفتقر إلى نية. وكنايته يا قحبة يا فاجرة ونحوه. طبعا هذه الألفاظ لماذا جعلت من الكنايات؟ لأنها مأخوذ، مثلا اللفظة الأولى مأخوذة من التقحب، وهو التنحنح، قحب أي تنحنح، لأن العواهر قديما كانت هذه علامتهن، بصفة معينة كانت تفعلها، فأطلقت الصفة هذه وانتقلت من الحقيقة اللغوية وأصبحت حقيقة إيش؟ عرفية. ولكن مع ذلك لا تعتبر صريحا في القذف، لوجود قد يقصد ولو من طرف بعيد المعنى اللغوي، يعني يا من بها كحة، واضح؟ كذلك يا فاجرة، كلمة فاجرة هل هي صريحة في الزنا؟ أبدا. الفجور يقع في أشياء كثيرة لا بمطلق إيش؟ الزنا. ونحو ذلك الألفاظ من الألفاظ حتى العامية التي لا صريحة، لا صراحة فيها بإيش؟ بالزنا. قال فيعزر إن لم يفسره بصريح زنا، يعني ما يقذف، ما يحد حد القذف بهذه الألفاظ غير الصريحة، وإنما يعزر إلا إذا فسر كلامه بما يدل على صريح الزنا، أتى بلفظ مثلا ما يحتمل إلا أن يقصد الزنا. قال كقاذف غير محصن، يعني يعزر كقاذف هذه التمثيل عائد على إيش؟ عائد على فيعزر. يعني هذا الذي ذكر الكناية لا يحد وإنما يعزر. ومثله أيضا من قذف غير محصن، من قذف من لا تنطبق عليه الصفات السابقة هذا يعزر، يعني ما يترك. لو قذف مجنونا مثلا أو قذف عبدا ما يترك. قال كقاذف غير محصن وأهل بلد، لو واحد قذف أهل بلد كامل أو جماعة أو قبيلة قذفهم بلفظ جماعي، قال أو جماعة لا يتصور زناهم عادة، هذا لا يحد. لماذا؟ لماذا مع أن هذا قد يعني ما اكتفى بقذف شخص، قذف بلد كامل، لماذا لم نجعله قذفا ولم نحده؟ ها؟ يعني لأن قذف الشخص الواحد قد يكون واقعا، يكون يتضرر به الشخص أشد من قذف بلد، لأن قذف البلد مثل ما تفضلت من قذف بلدا ما في أحد يصدق أن كلامه صح، صح؟ أن كلهم زنات، فنعرف أن هذا مجرد سب لا قيمة له. لكن من قذف شخصا بعينه قد يكون هناك من يصدق هذا الكلام، فضرر قذف الشخص أكبر من ضرره قذف جماعة أو بلد. قال ويسقط حد قذف بعفو مقذوف وتصديقه، إذا عفى عنه سقط، وإذا صدقه سقط، قال لي صح كلامك صحيح، فيسقط أيضا الحد. قال ولا يستوفى إلا بطلبه، يعني حد القذف فيه حق لله تعالى وفيه حق للمقذوف، فلا يطبق هذا الحد إلا بإذن المقذوف. ثم قال رحمه الله فصل، هذا في حد المسكر، قال وما أسكر كثيره فقليله خمر محرم، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسكر كثيره قليله، ما أسكر كثيره فقليله حرام. من أي شيء كان، خلافا للحنفية الذين قيدوه بماء العنب إذا اشتد وقلى وقذف بالزبد، هنا لا، أي شيء مسكر يسمى خمرا، فيدخل في ذلك حتى المخدرات المعاصرة التي تذهب العقل. من أي شيء كان لا يباح إلا لدفع لقمة غص بها بشرط إن لم يحضره غيره، شرب الخمر محرم إلا إذا قص بلقمة وكاد أن يموت منها وليس أمامه إلا كأس خمر فشربه ليدفع اللقمة، فهذا يباح للضرورة، واضح؟ بشرط ما يكون هناك إيش غير الخمر، مثل يكون في ماء، هنا لا يحد. قال وإذا شربه المسلم مختارا، يعني غير مكره، عالما أن كثيره يسكر، حد حر 80 وقن 40، قن اللي هو العبد، ويحرم عصير غلا، يعني هو غلا هي ترسم بالمقصورة، إيه لذلك عدلتها في الطبعة الجديدة، لكن عدلوها أنتم عندكم يدويا، غلا شو اسمها، لأن كما تعلمون القاعدة أنه يرجع إلى الضمير، يرجع عفوا إلى المضارع، فإن جاء المضارع بالياء رسمت الياء الألف مقصورة، وإن جاء بالواو رسمت ممدودة. هنا ما مضارع غلا يغلي، فنرسمها إيش بالمقصورة. أما على يعلو أو غلا بمعنى ليس الغليان وإنما بمعنى الغلاء يغلو، فنجعلها إيش بالممدودة. أو أتى عليه 3 أيام بلياليهن، يعني شيء يصبح خمرا أو خيف عليه أن يكون خمرا يحرم على الإنسان أن يتناوله. ثم قال رحمه الله فصل، هذا في التعزير، ويجب تعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، تعزير اللي هو العقوبة غير المقدرة، مثل إيش؟ قال كشتم وضرب، واحد قام يشتم شتمه دون القذف أو ضربه دون الجراح، كل هذا يعزر فيه. ولا يزاد على 10 ضربات يعني في الجلد إلا ما استثني، إلا إذا كان هناك يعني جريمة كبرى ورأى القاضي أن نستثني من ذلك فله ذلك. قال: ومن استمنى بيده بلا حاجة عزر. رغم أن هذا متن وهذه مسألة عادة لا تذكر في المتون لكنه ذكرها رحمه الله. قال: من استمنى بيده بلا حاجة عزر. الاستمناء هو أن يخرج الإنسان المنية متعمدا، ها، وهذا عندنا في المذهب لا يجوز، محرم، ويعزر صاحبه إذا رفع أمره إلى القاضي يعزر، إلا إذا كان بحاجة. والحاجة ما هي؟ خوف الزنا أو خوف الضرر، بحيث خشي أن تتشقق أنثياه أو أن يقع في الزنا الصريح، فإذا وقع بين مفسدتين، مفسدة الوقوع في الزنا ومفسدة الاستمناء، أيهما أخف؟ الاستمناء، فهنا لا يعزر ولا يعتبر معاصيا. ثم قال رحمه الله: فصل في حد السرقة. قال: من سرق نصابا من حرزه، وهو أي النصاب ربع دينار أو 3 دراهم خالصة. ربع الدينار، الدينار الذهبي يساوي في الموازين المعاصرة 4 جرامات وربع، يعني تقريبا في الدنانير الكويتية الحالية تقريبا الدينار الذهبي يمكن يساوي حاليا 45 دينار كويتي، 45 حول أقل قليل أو أكثر أو أقل. ربعه يعني يساوي تقريبا جرام وستة من عشرة، يعني تقريبا 12 دينار بحدود 12 دينار. من سرق دون هذا المبلغ لا يقام عليه الحد، تقريبا بما يعادل جرام فاصلة 6 من عشرة من الذهب لا يقام عليه الحد. أو 3 دراهم خالصة يعني غير مشوبة، لأن كما تعلمون الدينار يساوي 12 درهم، فربع الدينار يساوي كم؟ 3 دراهم. أو ما يبلغها قيمة، مثل ما فعلنا قبل قليل وقيمناها بالنقود المعاصرة. قال: ولا شبهة. أما إذا كان هناك شبهة مثل يعني ما يدري أو ظن أن له حقا فيه أو كان أخذ من مال أبيه أو غير ذلك. قال: قطع كطرار. الطرار هو من يطر الجيوب ليأخذ ما فيها، يعني يشق. قديما كان عندهم مثل موس أو شيء من هذا، ويأتي إلى شخص ويطر جيبه، يعني إيش؟ يشقه ليسقط عنه المتاع فيأتي ويأخذه، اللي ممكن يسمونه النشال. ها، ممكن النشال ما يطر، هو الذي إيش؟ يأخذ بخفة يد، لا هذا لا، يشق ويأخذ. قال: لا خائن في وديعة ونحوها بل جاحد عارية. الآن خائن الوديعة يعني من استودعته مالا فخان، يعني استعمل هذا المال ولم يجحد أن لك حقا فيه، هذا ما يقام عليه حد السرقة، ما جحد. يعني مجرد الخيانة في الوديعة لا يعتبر هذا إيش؟ سرقة. لا بل جاحد عارية، أما الذي جحد هذا لا، سارق. والدليل على ذلك حديث من؟ ها، حديث المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها، فجاءه أسامة لما كلموه فقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ فوالذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. قال الإمام أحمد: لا أجد لهذا الحديث مدفعا أو دافعا، ما في شيء يعارض هذا الحديث بأن نجعل الجحود كالسرقة. قال: ولا قطع بآلة لهو. لماذا؟ يعني واحد سرق عود ها؟ أو صنجة أو نحو ذلك أو بيانو مثلا ما يعتبر سارق، لماذا؟ لأن هذا لا ليس لا مالا محترما. لكن هل نقول الناس يسرقوا هذه الأمور؟ لا طبعا، واضح؟ لكن لو حصل وفي قاضي شرعي ما يقيم على حد السرقة، واضح؟ ولا يعوض القيمة. ممكن نعزره، ممكن نجلده جلدتين ثلاث مثلا، لكن قيمة ما يعوض لأن لا قيمة له، هذا الشيء المحرم لا قيمة له. قال ونحوها من الأمور المحرمة يعني. قال ولا من مال أبيه أو ابنه أو زوجه أو من سيده. لو واحد سرق من فلوس أبوه ما ينقام عليه الحد، لأن له فيها إيش؟ شبهة أن أبوه ينفق علي، ها؟ فله نوع تعلق بمال أبيه، واضح؟ أو ابنه. طبعا مو هذا ما ليس معناه أنه غير مخطئ، لكن نتكلم عن نقيم عليه الحد ولا ما نقيم، وهذا شيء غير أنه مخطئ ولا غير مخطئ. أو سرق من مال ابنه والشبهة فيه واضحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيه. أو زوجه، يعني الزوج من زوجته أو الزوجة من زوجها، ما يقام الحد. أو من سيده، القن من سيده. أو مسلم من بيت المال، راح مسلم دخل خزينة بيت المال وسرق، هل نقيم عليه الحد؟ هو سارق ومجرب وكل شيء، بس ما نقيم على الحد. لماذا؟ لوجود شبهة يسيرة، وهو شنو؟ أن هذا البيت المال لجميع المسلمين وهو منه، ولكن يقام عليه تعزير، يجلد، يسجن إلى آخره. قال ولا تثبت، يعني السرقة، إلا بشهادة اثنين يشهدون أن فلان سرق، أو إقرار مرتين اللي هو السارق، مع وصفها، يقول أنا سرقت كذا في اليوم كذا من المكان الفلاني، بعد طلب، يعني طلب من منه؟ ممن سرق منه. لكن لو صاحب المال الذي سرق منه ما طلب، أفرض أن اثنين رأوا رجلا يسرق وأخذوه إلى القاضي، ما يقيم عليه الحد، يروح القاضي ينادي منه صاحب المال، يقول له هل تطلب نقيم عليه الحد؟ إذا قال لا يروح. لماذا؟ لأنه ربما سامح له، ربما أنه سمح له بذلك، ربما أن صديقه يريد يمازحه مثلا، فلا بد من طلب إيش؟ صاحب المال. فإذا وجب طبقة الشروط، ولاحظ الشروط تدل على عدم تشوف الشرع لمثل ذلك، وأن مجرد الحماية، أدنى شبهة تزيل عن هذا الحد. قال فإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى لقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية على أن اليد اليمنى ومن الرسغ، ووجب المصير إلى هذا المعنى. قال من مفصل كف وحسمت، يعني بزيت حار أو نحو ذلك حتى يقف الدم. ومن سرق ثمرا ونحوه ولو كان غالي من شجره أضعفت عليه قيمته ولا قطع. واحد يسرق ثمر من الأشجار في مزرعة من المزارع ما يقطع، لماذا؟ ولو كان أكثر من ربع دينار، لحديث رواه الإمام أحمد وغيره عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر. والكثر اللي هو اللي يوضع في النخيل، اللي هو حبوب اللقاح مالت النخيل. قال المصنف رحمه الله فصل في حد قطع الطريق. قال من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر، يعني من قطع الطريق وأخاف الآمنين وقتل وسرق إذا فعل هذه الجرائم فإن عقوبته أن يقتل ثم يصلب حتى يشتهر أمره ويكون عبرة لغيره. وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما بلا صلب، يعني من قتل ولم يسرق قتل حتما، يعني لا ينتظر عفو أهل القتلى، لأنه هنا الآن أصبح محاربا لله ورسوله، وأصبحت القضية قضية المجتمع وليس قضية أفراد، لذلك لا بد من قتله. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهنا يقتل حتما، يعني ما حتى لو عفى منه أهل القتلى بلا صلب. قال: وإن لم يقتل بل أخذ ما يقطع به في السرقة، وقد سبق معنا أنه إيش؟ مقدار ربع دينار فأكثر، قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا، لأن الله عز وجل قال: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قال: وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا، يعني مجرد أخافوا الآمنين فقط، ما قتلوا ولا أخذوا مالا. قال: نفوا متفرقين، وهذا لقوله تعالى: أو ينفوا من الأرض فلا يتركون يأون إلى بلد، يعني ينفون كل واحد إلى بلد، ما يجمعونهم في بلد برا يلتمون مرة ثانية على بعض. وهذا التدرج أو هذه الأحكام المذهب جرى عليها بناء على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية. ابن عباس رتب الآية وفسرها على ما ذكرنا، قال: فإن قتل أو سرق فيصلب ويقتل، وإن سرق ولم يقتل تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى إلى آخره. فإذا ما مشى عليه المذهب هنا وفاق لتفسير إمام المفسرين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال: ومن تاب منهم قبل قدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى من نفي وقطع وصلب، وتحتم قتل وأخذ بحق آدمي ما لم يعفو. وهذا أيضا مصداق قول الله عز وجل: فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فهنا إذا تاب قبل القدرة عليه وليس بعد إمساكه، لا، قبل أن يقدر عليه أتى تائبا، سقط عنه حق الله من النفي ومن القطع ومن الصلب، سلم نفسه تائبا، وتحتم قتل وأخذ بحق آدمي ما لم يعفو، يعني إذا قتل أو سرق فهنا يرجع الحكم إلى عاد هؤلاء الناس الذين سرق منهم، أما إذا قتل لا، يتحتم القتل وإن اعترف. ما لم يعفو أي صاحب المال. قال: ويدفع صائل بالأخف فالأخف، ويدفع صائل بالأخف فالأخف، الصائل اللي هو المعتدي يدفع بالأخف، فإن تمكن دفعه بالضرب ضرب، فإن لم نتمكن مثلا بالرمي على الساق مثلا نفعل ذلك، فإن لم يندفع إلا بالقتل. قال: فإن لم يندفع إلا بالقتل فلا ضمان، يعني يقتل ولا ضمان. ويلزم، يعني الشخص، الدفع عن نفسه، ويلزم أن يدفع الإنسان عن نفسه وحرمته دون ماله، يعني من اعتدى على شخص على نفسه بالقتل أو على حرمته، كمثلا يريد أن يعتدي على أهله يغتصب أو يعتدي على أحد من أهله ممن يلوذ به، فهنا يجب دفعه ولو أدى إلى موت النفس، واضح؟ ولو أدى إلى قتله. ولكن من اعتدى على اعتدي على مال مالك، إذا اعتدي على مالك لا تدفعه إذا كان في نفسك على نفسك خطر، لأن النفس أغلى من المال، واضح؟ يعني دخل أناس ليسرقوا فقط ومعهم سلاح كثير وأنت غير مسلح، ها؟ فدفاعك عن مالك يؤدي بك إلى إيش؟ إلى الموت. تخليهم بعدين عاد الله ييسر الاسترداد وكذا. لكن من اعتدى يريد أن يعتدي على عرضك أو يعتدي على نفسك لا تدفعه ولو أدى ذلك إلى إيش؟ إلى هلاك النفس. قال وكذا من دخل منزلا متلصصا، يعني كذا أي في حكم الصائل، يعني لو رأيت أحد يدخل إلى بيتك متلصصا ما يجوز تقتله مباشرة، وإنما تدفعه بالأخف الأخف، فإن لم يندفع إلا بالقتل يقتل كالصائل تماما. ثم قال رحمه الله فصل، قال في قتال البغاة. البغاة من هم؟ لاحظوا تعريفهم، هم الخارجون على الإمام ولو غير عدل بتأويل سائغ ولهم شوكة. هذه شروط البغاة، أن يكون إمام ولي أمر المسلمين ولو كان فاسق. اثنين، أن يكون عندهم تأويل سائغ، يعني عندهم شيء ممكن يرون كفر الإمام، يرون مثلا وجوب الدفع عن كذا إلى آخر، عندهم يعني تأويل لخروجهم. ثلاثة، أن يكون لهم شوكة يعني قوة. فإن اختل شرط من هذه الثلاثة فهم قطاع طرق، فيعاملون معاملة قطاع الطرق. أما إذا كانوا خرجوا على إمام بتأويل سائغ ولهم شوكة، لا هؤلاء بغاة ولهم حكم خاص. قال ويراسل إمام بغاة ويزيل شبههم، اسألهم ايش عندكم، ايش الشبه اللي عندكم، فيرسل لهم من يزيل عنهم شبههم، كما ذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى من؟ إلى الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وناقشهم وأزال شبههم ورجع معه قرابة 4000. فإن فاءوا يعني رجعوا، وإلا يعني أبوا إلا القتال، استعان الله وقاتلهم، ولم يقل قتلهم، قال قاتلهم. قال وعلى رعيته معونته، معونة الإمام. ثم قال رحمه الله وإن اقتتل طائفتان، يعني طائفة قبيلتان أو فئتان، لعصبية يعني عصبية قبلية أو رياسة زعامة فظالمتان، هاتان الطائفتان، تضمن كل ما أتلفت، تضمن كل ما أتلفت للأخرى، واضح؟ تضمن كل واحدة ما أتلفت الأخرى إذا تم الصلح طبعا أو تم إنهاء الإشكال الذي بينهما، تضمن كل طائفة ما على الأخرى. لكن الإمام هل يضمن ما أتلف من مال البغاة؟ الجواب لا، لأنهم هم المعتدون، هم الذين بغوا على الإمام. طبعا اقتتال الطائفتين مصداق قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، هذا في البغاة. ثم قال رحمه الله فصل، هذا في حكم المرتد، وهذا ينبغي أن يضبطه طالب العلم جيدا لأن مسائل التكفير ومسائل الردة كثر الخوض فيها في مثل هذه الأيام، لا سيما من يجهل هذه المسائل، فيجب أن تضبط. قال رحمه الله: من أشرك بالله تعالى، يعني اعتقد أن لله شريكا، أو جحد ربوبيته كالملحدين، أو وحدانيته، قال معه ند والعياذ بالله، تعالى الله عن ذلك، أو صفة من صفاته، يعني والعياذ بالله نفى صفة من صفات الله كسمع والعلو، ونفى من أصلها يعني، أو اتخذ له صاحبة دعانا لله زوجة، تعالى الله عن ذلك، أو ولدا، أو جحد بعض كتبه. جحد سواء إذا كانت الكتب غير القرآن، فالجحد الذي يكفر صاحبه هو جحد أصلها لا أعيانها، يعني قال أنا ما أعترف في شيء اسمه توراة من أصل أكذوبة مثلا، يقول هذه التوراة مثلا، لا هذا يكفر، أو الإنجيل، ولكن لو جحد سورة في التوراة أو آية أو هذا لا، لكن القرآن من جحد حرفا منه مجمعا عليه كفر. قال: أو رسله، أو تحريم زنا، يعني جحد محرما معلوما من الدين حرمته كالزنا وشرب الخمر، أكل الربا مثلا، جحده من أصله ولم ينفي الربا عن شيء. ما نقول مثلا لو رجل قال البنوك مثلا الربوية هذه ليست ربا، هل هذا جحد الربا؟ لا، هذا مخطئ، ولكنه لم يجحد الربا، وإنما جحد أن يكون هذا من الربا، فلا نخلط بين الأمرين. قال: أو حل خبز ونحوه، يعني جحد حلية أو إباحة شيء أجمعت الأمة على إباحته كالخبز وشرب الماء، فهذا حرم ما أحل الله فيكفر. قال: أو حكما، يعني جحد حكما مجمعا عليه ظاهرا، يعني جحد وجوب الصلاة، جحد وجوب الزكاة، جحد وجوب الحج، جحد وجوب بر الوالدين مثلا من الأصل، شرط أن يكون ظاهرا. لكن لو مثلا جحد مسألة خفية من مسائل المواريث مثل توريث الجدة، مسألة مجمع عليها ولكن قد يجهلها كثير من المسلمين، فلا يعتبر هذا إيش؟ مرتدا. قال: لاحظ الشرط، وعرف، يعني في كل ما سبق، وعرف فأصر كفر. هذا جواب الشرط من أول الفقرة، من أشرك أو أو أو أو أو إلى آخره، ما جواب الشرط؟ وعرف فأصر، جوابه كفر. ثم قال: فيستتاب ثلاثا، يعني يطلب منه التوبة ثلاثة أيام، ويضيق عليه فيها، فإن لم يتب قتل بالسيف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. وكذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال: وتوبته، يعني خلال الثلاثة أيام هذه كيف تكون؟ قال: وتوبته وكل كافر، يعني وتوبة كل كافر اتيانه بالشهادتين، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن قال: ولا تقبل ممن سب الله، إذا كان كفره والعياذ بالله بسبب سب الله ورفع أمره إلى القاضي، فلا يقبل منه التوبة إلا فيما بينه وبين الله كيف، لكن شرعا يقتل. أو تكررت ردته، تكررت منه الردة لا تقبل ويقتل. ولا بد من إقرار جاحد، يعني إذا كان كفره بسبب جحود لا يكفي النطق بالشهادتين فقط، بل عليه أن يقر نصا بما جحده، سواء تحريم حكم أو أمر مجمع عليه أو شيء مباح إلى آخره. قال: ولا بد من إقرار جاحد بفرض ونحوه مع الشهادتين، أو قوله: أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام، وبالتالي يكون هذا إقرار منه بكل ما أتى به دين الإسلام. ثم قال رحمه الله: كتاب الأطعمة. قال: يحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه، شرطان: أن يكون طاهرا فخرج به إيش؟ النجس، كالخنزير والكلاب والميتات ونحوها. لا مضرة فيه، خرج به، خرج به الأطعمة الضارة كالسم ونحو ذلك. ثم ضرب أمثلة، قال: من حب وثمر وغيرهما، لا نجس كميتة ودم، ولا مضر كسم. قال: ومن حيوانات، يعني من حيوانات البر، حمر أهلية، يعني هذا محرم، يعني هذه معطوفة على الميتة ومعطوفة على المضر، أيضا من المحرم من الحيوانات. قال: ومن حيوانات، من حيوانات البر حمر أهلية، وقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. وما له ناب غير ضبع، الضبع جاء في حديث في إباحته، لذلك الضبع في المذهب حلال وإن وجد له ناب، فهو مستثنى من الحديث. والحديث هو ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير ما عدا الضبع. قال: كأسد ونمر وفهد وذئب وفيل وقرد ودب، كل هؤلاء لها أنياب فهي محرمة الأكل. قال: وما له مخلب من الطير، مثل قال: كعقاب وباز وصقر وحدأة وبومة، كل هذه محرمة. وما يأكل الجيف، الذي يأكل الفطيس الجيف، مثل قال: كنسر ورخم، الرخم مثل النسر، طائر كبير هكذا يشبه النسر، وغراب أبقع، والأسود الكبير، الغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير نوعا من الغربان، هذا أيضا كله محرم لأن لها إيش؟ مخالب. قال: وما يستخبث عند من؟ قالوا هنا الفقهاء، قال: ما يستخبث عند العرب ذوي اليسار، يعني العرب من ذوي اليسار، يعني من طبقة فوق الفقراء، إذا استخبثوا شيئا حرم، لأن الله عز وجل يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والقرآن نزل على العرب، والمقصود بتفسير القرآن كلام العرب وما تفهمه العرب، فما كانت تستخبثه العرب في زمان نزول القرآن محرم، ولكن قيدناه بذوي اليسار. لماذا؟ لأن الفقير قد يأكل أي شيء، والفقر قد يلجئه إلى أكل ما يستخبث، فلا عبرة بأكله وبما يتناوله من طعام، والعبرة بذوي اليسار، لأنهم إذا تركوا شيئا استخباثا فهو خبيث عند العرب. قال: كقنفذ، هذا الحيوان له شوك، ونيص، هذا أيضا حيوان مثل السنجاب، له رائحة كريهة، اسمه النيص، وفأرة معروف، ووطواط اللي احنا نسميه الخفاش، وحشرات كذلك تستخبثه العرب. وما تولد بين مأكول وغيره، تولد ما بين محرم وحلال، كسمع، السمع هذا ما تولد بين الضبع والذئب، يكون أبوه ضبع وأمه ذئبة، ينتج حيوان يسمونه السمع، والضبع كما سبق حلال والذئب حرام، فإذا اجتمع الحلال والحرام غلب إيش؟ غلب الحرام. والبغل هو ما تولد من الفرس والحمار، ينتج البغل وهو محرم لأن الفرس مباحة والحمار عز الله المسجد والسامعين محرم أكله. ثم قال رحمه الله: فصل. وتباح الخيل، لحديث جابر نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلناها، أو عفوا حديث أسماء. قال: وبهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام ما هي؟ بقر، الإبل، والغنم. والدجاج والبط وحمر الوحش حلال، وبقره، هذه عدلها وليس وبقره، يعني بقر الوحش، البقر البري هذا. قال: والظباء جمع ظبي، والنعامة والأرنب والزرافة وسائر الوحوش. الوحوش المقصود بها الحيوانات البرية المتوحشة البرية، يدخل فيها الضب، يدخل فيها اليربوع، يدخل فيها الوبر، كل هذه مباحة. وحيوان البحر غير ضفدع وتمساح وحية، كل حيوانات البحر مباحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طيب الضفدع لماذا حرمناه؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، ولا يمكن أكله إلا عن طريق قتله، فعلمنا من باب أولى أن مدام قتله حرام فأكله من باب أولى، لأنه لا يتوصل إلى أكله إلا بقتله. والتمساح حرام لأن له نابا، تمساح له أنياب، والحية لمضرتها. غير ذلك من حيوانات البحار، الأسماك اللي في البحار كلها إيش؟ مباحة. قالوا: من اضطر إلى محرم أكل من غير سم ما يسد رمقه، يعني رجل هلك، كاد أن يهلك، وليس أمامه إلا محرم كميتة أو خنزير أو ديناب من السباع أو ذو مخلب من الطير، قال: أكله، بشرط ما يكون سام، ما يروح يأكل السم على أبو النبي سد رمقه، لأن السم لن يزيده إلا هلاكا، ولكن يأكل ما عدا السم ما يسد رمقه، يعني لا يشبع منه، وإنما فقط ما يرفعه إلى درجة الحياة، هكذا لقول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قالوا: من اضطر إلى طعام غير مضطر وجب بذله له بقيمته، رجل هلك أو كاد يهلك ووجد طعاما عند رجل، وهذاك الرجل غير مضطر لهذا الطعام، يجب شرعا على صاحب الطعام أن يعطيه، يجب، ولكن بقيمته، يعني احنا أوجبنا عليه أن يعطيه، لكن ما نهدر أيضا حق إيش؟ صاحب الطعام، بل عليه أن يدفع له قيمته إن تيسر، إما الآن أو بعدين. قال: وإلى نفع مال، يعني من اضطر إلى نفع مال الغير، ما اضطر إلى عينه، اضطر إلى نفعه، كأن يكون رجل بردان واضطر إلى ما يدفئه مثل البطانية أو نحو ذلك، مع بقاء عينه ما فيها استهلاك، مو مثل الطعام، لدفع برد أو استقاء ماء، قد يكون ماء موجود بئر لكن ما فيه دلو يستقي منه ونحوه من هذه الأمور، وجب بذله مجانا، ولا يجوز لصاحب هذه الأشياء أن يأخذ إيش؟ قيمتها أو عوضا عنها. قال: ومن مر بثمرة بستان بشجره أو ساقط تحته ولا حائط ولا حارس فله الأكل بلا حمل ولا رجم شجر، يعني من مر على شجار أو مزرعة شرط ما فيها حارس ولا فيها سور، وتساقط منها إيش؟ ثمار، جاز له الأكل بلا حمل، يعني ما يروح يحمل معاه يتمول، ولا رجم، ما يروح يحذف الشجر حتى يسقط منه، وإنما الساقط يأخذه. قال: وتجب ضيافة مسلم مجتاز في قرية يوما وليلة، فإن امتنع فله أخذ قدرها قهرا، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة. يعني يجب. هذا قديما لما كان هناك في الصحاري لا يوجد هناك مأوى يأوي إليه الإنسان، لكن هل هذا الحكم ينطبق لو وجد مأوى كالفنادق الآن في مثل زماننا؟ الصحيح والله أعلم لا. هذا الكلام في من ذهب إلى مكان لا مأوى فيه، يجب وجوبا على أهل هذه البلدة أن يسكنوه ويضيفوه، فإن امتنع أهل البلدة يأخذ منهم قهرا، ولا شنو يموت من الجوع؟ يأخذ منهم قهرا. ثم قال رحمه الله: فصل. نعم. ما في مانع تقطع تاكل وانت واقف، بس ما تحمل معك ولا تحذفها من بعيد يطيح، تقطع وتاكل عادي اذا شرط ما فيها حارس ولا فيها بستان ولا فيها حائط. ما في، ما خلاص هذا باب اولى. يعني حذفها عشان يطيح الثمر. ايه إذا كان هناك ما يدل على إباحة الدخول كأن يكون الباب مفتوح على طول، معناته هذا فيه قرينة على أنه أباح. لكن مفتوح هكذا يوم يومين لا، فينظر إلى القرائن. ثم قال رحمه الله: فصل. هذا في الذكاء. قال: لا يباح حيوان مقدور عليه بغير ذكاء، إبل، بقر، غنم، وقول مثل ذلك في الغزلان ونحوها، إلا الجراد، لأن الجراد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حلال ميتته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. قال: وما لا يعيش إلا في الماء، وهذا الميتتان، ها، ميتة الجراد وميتة البحر. ولكن هذه الذكاة تشترط فيها التالي. قال: وتشترط أهلية مذك، هذا الشرط الأول، أن يكون المذكي أهلا. ما هم، من هو الأهل؟ قال: بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا ولو مميزا، ما اشترطنا البلوغ، أو امرأة، ما اشترطنا الذكورية، أو أقلف، ما اشترطنا الختان، أو أعمى، ما اشترطنا البصر. قال: لا سكران ومرتد ونحوه. هؤلاء الذين، هذا هو الأهل، الأهل هو المسلم العاقل أو الكتابي، اليهودي والنصراني. قال: والآلة، آلة الذبح، وما هي شروطها؟ قال: وهي كل محدد، يعني لابد أن تقتل بحدها. خرج بذلك الآلة المثقلة، مثل يضرب على رأسه أو الكهرباء أو الغرق أو نحو ذلك. قال: ولو مغصوبا، يعني لو غصب آلة وقتل بها، أو عفوا ذكى بها، يصح، واضح، مع الحرمة طبعا، يصح مع الإثم لأنه استعمل مغصوبا. قال: من حديد وحجر وقصب وغيره، سواء كان السكين هذه حديد وخشب قصب، غير سن وظفر، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السن وعن الظفر. قال: وقطع حلقوم ومريء، هذا الشرط الثالث، أن يقطع الحلقوم والمريء للودجين. طبعا كما تعلمون الذي يمر في الرقبة أربعة أشياء، هناك الحلقوم وهو مجرى إيش؟ الطعام، وهناك المريء، عفوا الحلقوم مجرى النفس، وهناك المريء وهو مجرى الطعام، وهناك الودجان وهما العرقان اللذان يذهبان بالدم ويأتيان به من الدماغ. في عرق يخرج من القلب الدم ويضخ إلى الدماغ، ثم يرجع مرة أخرى عن طريق العرق الثاني. فالرقبة الأشياء الرئيسية فيها أربعة: الحلقوم للنفس، والمريء للطعام، والودجان اللذان يذهبان بالدم ويأتيان به. كيف تتحقق الذكاء؟ قال: قطع حلقوم ومريء، هذا يتحقق به الذكاء. لا الودجين، لا يشترط قطع الودجين، ما يشترط ذلك. ثم قال رحمه الله: وغير مقدور عليه ومترد في بئر ونحوها يعقره في أي موضع إلا أن يكون رأسه بالماء. يعني واحد عنده بهيمة ليذكيها فندت، يعني شنو؟ هربت وما أدركها، هل يجوز أن يرميها؟ الجواب نعم يجوز. حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه ند بعير عن الصحابة فقام أحد منهم ورماه بسهم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لهذه البهائم أوابد، يعني شنو؟ يعني حالات، تجيها حالات. فمن حصل منه كذا هذا الشيء فليفعل به كذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أو متردد في بئر، افرض بقرة سقطت في بئر، ما لا أنت اللي قادر تطلعها ولا أنت اللي قادر تنحرها، ما الحل؟ قال: يعقره في أي موضع، يعني يضربه حتى لو من ظهره، حتى لو من كذا، لين يموت، لكن بشرط إلا أن يكون رأسه بالماء. إلا إذا كانت البقرة غطست بالماء فرأسها دخل داخل الماء. ليش؟ ما العلة؟ الاحتمال أن يكون موتها بالغرق وليس بالعقر. وإذا صار عندنا احتمالان، احتمال حرام واحتمال حلال، يغلب إيش؟ الحرام. قال: وقول بسم الله، هذا الشرط الرابع، فإن تركها عمدا لم تبح. لو واحد تعمد إن ما يسمي حرام صارت الذبيحة، لا سهوا، لكن لو سهى لا تباح. قال: ويكره ذبح بآلة كالة، يعني سكين غير حاد. قال: وحدها، يعني يكره حدها والحيوان يبصره، لأن هذا في إيش؟ في إيذاء لنفسية الحيوان. وكسر عنقه، أن يكسر عنقه قبل تزهق الروح. وسلخه، وكسر عنقه وسلخه قبل أن يتم زهوقه، يعني إذا نحر أن ينتظر حتى تبرد ثم يسلخ ويكسر العنق. قال: وأن يوجه إلى غير القبلة. إذن توجيه إلى القبلة ليس شرطا وإنما مستحب. ثم قال رحمه الله: فصل. نعم. إذا كان المذكي كما ذكرت كتاب بس ما سمى، يجوز أن الشخص الآخر يسمى؟ لا، إذا الكتابي أهم شيء إن إذا ما سمى، إذا كان متعمد إنما يسمي، لا، إذا كان غير عربي لكن أنف وتقصد إنما يسمي، قيل له سم بالله قال لا ما سمي، أو سمى بغير الله، سمى بالمسيح، لا تحرم هذه. فإن جهلنا الحال الأصل الصحة. إحنا عادة نقول له يعني نذبحه نقول بسم الله، ما في مشكلة. قال: وإن كان الأفضل أنك تتولى، اللي يسمي هو اللي يتولى الذبيحة، بعدين عاد هو يصلح كيف. ثم قال: فصل. يباح الصيد، الآن الصيد لقاصده، هذا الشرط الأول، أن يكون قاصد الصيد فخرج به ما لو خرج منه سهم وأصاب صيدا، هذا ما يصح. ويكره لهوا، يكره اللعب. ويحل ما أدركه ميتا إن كان الصائد من أهل الذكاء، هذا الشرط الثاني، وأهل الذكاء سبق أنه مسلم في الكتاب. قال: وقتله جارح معلم أو بمحدد كآلة ذكاة، لا ما قتل بثقله كبندق، لو رأى البندق مثل الحجر كذي، البندق المدور هذا لو رمي به طير فمات ما يصح. وعصى، لو وحت بعصا وضربت الطير أيضا ما ومات ما يجوز. وشبكة، لو صيد بالشبكة حتى مات أيضا لا يجوز. والفخ لو مات به أيضا لا يجوز. أو خنقه صقر، لو أرسلت الصقر وما يعني قتله وإنما خنقه خنقا أيضا هذا ما يصح. قال: ويشترط إرسال الآلة قصدا، لا إن استرسل كلب أو غيره بنفسه، لو واحد يصيد بكلب ثم ذهب بنفسه ما أرسلته أنت ما يصح، لأنه دليل أن صاد لنفسه، ما لم يزجره فيزيد في عدوه. لكن لو معه كلب للصيد فذهب الكلب لوحده ثم أطلقه فزاد في السرعة، معناته أنه إيش؟ هو الذي أرسله. قال: وقول بسم الله عند إرسال جارحة أو سهمه فلا تسقط عمدا ولا سهوان. إذن هناك فرق بين الصيد وبين الذكاء، ففي الذكاء تسقط التسمية سهوا، أما في الصيد لا تسقط سهوا. هذه الشروط الصيد الأربعة نظمتها في بيتين لعلكم تكتبونها. قلت: شروط صيد يا أخي أربعة. أهلية القاصد، أهلية القاصد آلة معه. الشرط الأول أهلية القاصد، يعني أن يكون قاصدا، عفوا هذه الشرط الأول أن يكون أهلا، الشرط الثاني أن يكون قاصدا، الشرط الثالث أن يكون الآلة. شروط صيد يا أخي أربعة: أهلية القاصد آلة معه، بحدها تخرق أو معلم. هذا تفسير للآلة، من هي؟ بحدها تخرق، تخرق بالراء يعني تقض، أو معلم اللي هو الكلب المعلم. رابعها تسمية يا مسلم. شروط صيد يا أخي أربعة: أهلية القاصد آلة معه، بحدها تخرق أو معلم، رابعها تسمية يا مسلم. ثم قال رحمه الله: كتاب الأيمان. قال: اليمين، الأيمان جمع يمين. قال: اليمين الموجبة للكفارة إذا حنث فيها هي التي بالله أو صفته كالرحمن أو القرآن أو المصحف. إذا قال والله أو بالله وتالله أو القرآن أو المصحف، لأن القرآن المصحف كلام الله تعالى. قال: ويحرم الحلف بغير الله ولا كفارة، يأثم ولا كفارة به. قال: ومن حلف على ماض كاذبا عالما فهي الغموس، يعني والله ما فعلت، والله أن هذا مالي، والله إني سويت، والله إني فعلت، إلى آخره، ولا كفارة فيها. هذه الغموس والعياذ بالله تغمس صاحبها في النار. كلغو اليمين، قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، التي لا يقصدها، نحو لا والله وبلا والله، احنا نقولها على لساننا دائما، مش أخبارك والله زين، فهذا لغو. وبلا والله في عرضك حديثه، يعني في وسط حديثه. قال: وكذا لو عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، ما عليه كفارة. يعني لو رجل رأى رجل ووقع في نفسه أنه فلان هكذا، يعني سهوا وخطأ، ثم قال والله إني شفت فلان، وحلف بناء على ظنه الخاطئ، ثم تبين أنه أخطأ بالنظر، ما عليه شيء. قال: ومن حلف مكرها أو غير مكلف، صبي أو مجنون، لم تنعقد يمينه. قال: ولا كفارة قبل حنث، يعني قبل أن يفعل ضد ما حلف عليه، بأن يفعل ما حلف لا يفعله أو يترك ما حلف لا يفعلنه. هذا الحنث، الحنث أن يفعل ما حلف لا يفعله أو يترك ما حلف لا يفعلنه، هذه معلك، هذا لا كفارة قبل هذا. مختارا، يعني الحنث أن يكون مختارا ذاكرا لا ناسيا أو مكرها، ولا إن قال في يمينه إن شاء الله، لكن إذا قال إن شاء الله واستثنى لا كفارة عليه. قال: ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها سن فعله ويكفر، وهذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حلف أن لا يزور فلان، ثم هذا فلان يعني رحم من أرحامه، فكيف نقطع الرحم؟ نقول لا، كفر وزره. قال: ومن حرم حلالا من أمة أو طعام أو لباس أو غيره غير زوجته، لأن تحريم الزوجة يعتبر ظهار، لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال بعد ذلك الآية وراء إيش؟ ها، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فهنا فيها إلا الظهار لا، قالوا عليه كفارة يمين إن فعله، كمن قال هو يهودي أو نصراني ونحوه والعياذ بالله، إن فعل كذا ثم فعله ما يصير يهودي، وإنما عليه كفارة يمين. قال: ومن لزمته كفارة يمين، لا، ما هي الكفارة؟ خير بين إطعام 10 مساكين كما تقدم. وين تقدم؟ تقدم عندنا في عدة مواضع، تقدم عندنا أول شيء في زكاة الفطر، وتقدم عندنا في كفارة إيش؟ الصيد في الحج، في باب الحج، واضح؟ إلى آخره، وبعض الكفارات الأخرى. قال: أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. وهذا مصداق قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قال: ومن حنث في أيمان بالله تعالى قبل التكفير فكفارة واحدة، حلف عدة أيمان بالله تعالى ولم يكفر تجزئ كفارة واحدة. قال: وفي ظهار ويمين بالله تعالى لم يتداخل، لكن لو قرن الظهار مع اليمين لم يتداخل، وإنما عليه كفارة يمين مستقلة وكفارة ظهار مستقلة. ثم قال رحمه الله: فصل. ويرجع في اليمين إلى نية حالف إن احتملها. لفظه يعني أول شيء إذا حصل عندنا شك في نية الحالف، فيرجع إلى إيش؟ في لفظ الحلف عفوا، يرجع إلى نية الحالف إن احتمله، يصدق إيش نيتك أنت بالحلف هذا، فيصدق إن احتملها لفظه. فإن عدمت النية، قال والله ما صار ما عندي نية يوم قلت الكلام هذا، ما عندي نية، مثل واحد حلف والله لا أكل لحما، يقول إيش تقصد باللحم؟ يقول والله ما عندي نية. قال: فإلى سبب اليمين وما هيجه، يعني نشوف ليش حلف. واحد أعطاه لحم غنم فرده وقال والله ما أكل لحما، فسبب اليمين يعطينا قرينة بما قصده في يمينه. فإن عدم ما في سبب، فإلى التعيين، يعني لو أشر على قميص وقال والله لا ألبسه، ثم شق القميص وتحول إلى بنطلون مثلا ولبسه يحنث، لماذا؟ لأنه عينه، فمهما يتحول هذا الشيء يحنث بلبسه. قال: فإن عدم فإلى ما تناوله الاسم، اللحم يعني لا عندنا نية ولا عندنا سبب هيجه ولا عين، ما أشر على شيء. قال: وما فإن عدم فإلى ما تناوله الاسم، نشوف. قال: ويقدم الشرعي، الحقيقة الشرعية. فإن لم يكن عندنا حقيقة شرعية، ما عندنا حقيقة شرعية في معنى اللحم، صح؟ قال: ثم العرفي، ما عندنا حقيقة شرعية، نرجع إلى الحقيقة العرفية. عرف الناس في اللحم، لحم إيش؟ الغنم. احنا نقول لحم ودجاج، رغم أن الدجاج أيضا لحم والسمك أيضا لحم، لكن هل يحنث إذا أكل سمك؟ لا، لكن لو نوى السمك بهذا اليمين يحنث، واضح؟ قال: فإلى ثم يقدم الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي. قال: ومن حلف لا يبيع ونحوه لم يحنث بفاسده إلا أن يقول لا يبيع الخمر ونحوه. يعني رجل قال والله ما أبيع هذه الطاولة، ثم باعها بيعا فاسدا، باعها بثمن مجهول، هل يحلف؟ ها؟ الجواب لا، لأن البيع إذا أطلق ينصرف إلى البيع إيش؟ الصحيح. قال إلا أن يقول لا يبيع الخمر، يعني والله لا أبيع الخمر ونحوه، ثم باع الخمر بيعا فاسدا، يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث. ليش؟ لأن الخمر أصلا من عرجة، ما في بيع صحيح، فأي صورة تقع فيها صورة البيع يحنث فيها، لأن الخمر أصلا ما يجوز بيعه، واضح؟ قال ومن حلف لا يأكل لحما لم يحنث بشحم أو كبد أو مخ ونحوه مع الإطلاق، لأن هذه الأمور ليست داخلة في مسمى اللحم، لكن لو قيد ما في إطلاق اللحم والشحم أو نوى الشحم يدخل. قال ولا يفعل شيئا، يعني لو حلف لا يفعل شيئا، فوكل من يفعله، يعني قال والله لن أشتري من جمعية قرطبة، ثم أرسل وكيلا يشتري له من الجمعية، يحنث ولا ما يحنث؟ ايش رايكم؟ لا يحنث. ليش؟ لان الفعل يضاف الى من وكل فيه، فانت تقول مثلا قال الله عز وجل لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم، وهل بالضروره هو يحلق ولا يوكل من يحلق ومع ذلك سمى نفسه ايش؟ محلقا. وأنت تقول أنا بنيت البيت، وهل أنت بنيت بيدك ولا جئت بعمال يبنون؟ جئت بعمال، ومع ذلك سميت إيش؟ بانيا. يعني لو واحد حلف والله ما أبني بيت ثم جاب عمال يبنون، يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث. إذن الوكيل يحنث. قال ما لم ينوي مباشرته بنفسه، إلا إذا لا نوى أني أنا ما سوي بيدي، يعني هني عاد نرجع إلى نية. لا ممكن، لا لا نقصد احنا مو خصوص البيت، عموما المساله لو حلف قال والله ما اشتري من جمعيه قرطبه، بعدين شفناه دز واحد يشتري يقول له ها تعال عليك كفاره، يقول لا انا قصدي اني والله ما اشتري بنفسي، يعني فيصدق، يعني النيه عندنا في الحلف هي المقدمه. قال ومن حلف على ترك وطء زوجته حنث بجماعها. الان كلمه وطء مشترك لفظي، يدخل فيه ايش؟ ويدخل فيه الدوس، ان يدوس. فواحد حلف ان يترك وطء زوجته، زين، هل المقصود ان يدوس ببطنها، يعني الوطء ان يدوس عليها، ولا الوطء بمعنى الجماع؟ معنى الجماع. قال ومن حلف على ترك وطء زوجته حنث بجماعه، ما يقول لا ليش أنتوا حنثتوني، أنا يمكن قصدي أني أدوسه، نقول لا الوطء ينصرف إلى الجماع بالمقام الأول. قال ولا يطأ دار فلان، لو لكن لو العكس والله لا أطأ دار فلان، هل نحمل على الجماع ولا نحمل على الوطء بمعنى الدوس؟ لا. قال فبدخولها بدخولها. قال ولا يأكل شيئا، يعني حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، حلف أنه ما يأكل زعفران ولكن وضع شيء من الزعفران في طعام وطبخ واستهلك الزعفران ولم يظهر طعمه فيه، هل يحنث؟ لا يحنث. كما لو فعل المحلوف عليه مكرها أو ناسيا أو جاهلا في غير طلاق وعتاق أو فعل بعضه، يعني لو واحد أكره على دخول بيت حلف أن لا يدخله ما عليه كفارة، أو دخله ناسيا كذلك، أو دخله جاهلا كذلك في غير طلاق وعتاق، لكن لو طلق ناسيا أو طلق جاهلا أو اعتق ناسيا أو اعتق جاهلا لا يحنث. أو فعل بعضه، يعني قال والله لا أكل خبزة فقرم منها قرمة أكل بعض الخبزة، يحنث ولا لا؟ ها؟ لا ما يحنث. لو فعل بعضها ما يحنث، لأنه ما أكل خبزة، هو أكل خبزة، أكل بعض خبزة. تكرر من هذا. تكرر كل يوم أو أكل. ما يحنث لين يأكل خبزة كاملة، إلا إذا كان هي نفسها يأكل منها لين خلصت ذيك الساعة يحنث. واضح؟ طيب ها شو رأيكم نوقف ولا نكمل؟ ها؟ لأن باقي تقريبا أشوف الجماعة باقي تقريبا 10 صفحات. ايش رايكم يا مشايخ خليها درس بعدين؟ انا اشوف الشباب بدأوا يتعبون. انا بالنسبه لي ما عندي مشكله اكمل ها اكمل كلها، قصدي انا قصدي لاخر الكتاب ولا صعبه؟ انا بالنسبه لي مو صعبه. ها ها نقف عند كتاب القضاء. ها ايش رايكم؟ انا بالنسبه لي عادي ترى. ها طيب ما اسمع كم ياخذ تقريبا؟ والله يعني قدامنا 10 صفحات، ساعه لا دون ان شاء الله اقل من ساعه، يعني انا اقول شوي ندوس على نفسنا حتى نخلص. ها طيب شوف بعد النذر نفتح باب الأسئلة إذا في سؤال متنشط شوي. قال رحمه الله باب النذر، قال يصح من مكلف يعني النذر ولو كافرا، وإذا قال لله علي نذر يعني النذر يصح من المكلف والدليل من الكافر. والدليل ما الدليل على صحة النذر من الكافر؟ ايه اي طيب عليه الصلاة والسلام اي لا بس قد يناقش هذا ان هذا قبل البعثة وكذا. حديث عمر، عمر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك. يعني لما نذر بالجاهلية يعني نذر عمر قبل اسلامه، فدل على صحة النذر من الكافر. قال وإذا قال لله علي نذر ونحوه فكفارة يمين. قال ونذر اللجاج، طبعا النذر أنواع، في نذر اللجاج والغضب، يعني واحد غاضب رجلا فقال نذر علي إذا دخلت بيتك لا أفعل كذا وكذا، ما حمله على النذر إلا اللجاج والغضب. إيش الحكم؟ قال يخير فيه بينه وبين كفارة يمين، يعني بين فعل النذر وبين أن يكفر كفارة يمين كنذر المباح. لو نذر أن يأكل خبز، نذر أن يأكل طعام، ما حكم الوفاء بالنذر هذا؟ مباح مخير، ما نقول هذا. قال ونذر المكروه كالطلاق دون داعي يسن أن يكفر ولا يفعل، يسن. قال ونذر المعصية كالقتل، نذر أن يقتل أو نذر أن يشرب الخمر، قال كالقتل وشرب الخمر يحرم الوفاء به ويكفر. قال ونذر التبرر يعني نذر طاعة كالصلاة والصوم والحج ونحوه يلزم الوفاء به. ومنه يعني من نذر التبرر إن شفى الله مريضي لا أفعلن كذا، لا أصومن كذا، أو سلم مالي ونحوه، فلله علي كذا إذا وجد شرطه. قال ومن نذر الصدقة بماله كله أجزأه ثلثه، لو واحد قال لله نذر علي أن يتصدق بكل مالي أجزأ أن يتصدق بثلث المال فقط. قال وإن نذر صوم شهر أو نحوه لزمه تتابعه لا أياما معدودة إلا بشرطه أو نيته، لو نذر أن يصوم شهر لازم أن يتتابع ذلك إلا أياما معدودة، يعني لو نذر أن يصوم 3 أيام 4 أيام 5 أيام عددها، فهذا لا يشترط التتابع إلا بنيته إلا إذا نواها أن تكون متتابعة. طيب قال رحمه الله عن كتاب القضاء إن شاء الله ما راح نطول فيه لأن يعني فيه أمور خفيفة ما لن يكون فيه يعني صعوبة إن شاء الله. قال رحمه الله كتاب القضاء، قال يلزم الإمام يعني إمام المسلمين الأكبر نصب قاض في كل إقليم وجوب، يجب أن ينصب قاضيا في كل إقليم، واختيار أصلح من يجده له، لأن الإمام كما في القاعدة الفقهية تصرفه منوط بالمصلحة، يجب أن يراعي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، واختيار غير الكفء يعتبر غش. قال واختيار أصلح من يجده له، قال ويأمره بتقوى الله وتحري العدل، فيقول يعني الإمام الأكبر يقول للقاضي وليتك أو قلدتك الحكم ونحوه. وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومة وأخذ الحق ودفعه لمستحقه، يعني يفصل بين الخصومات بين الناس ويدفع لمستحقه الحق، والنظر في مال غير رشيد، مجنون مال أحد وعنده مال، من ينظر في ماله؟ القاضي. ولا وصي له. قال والحجر لسفه، يعني تفيد الولاية الحجر لسفه أو فلس كما سبق معنا في باب التفليس والحجر، والنظر في وقوف عمله يعني الأوقاف هو مسؤول عنها لإجرائها على وجهها. قال وتنفيذ الوصايا هو مسؤول عنها، وتزويج من لا ولي لها، وإقامة جمعة وعيد ونحوه. يعني في إذا كان الإمام الأكبر بعيد عن البلد، القاضي هو ينوب عنه بإقامة الجمعة وإقامة العيد. قال وشروط قاض، إيش يشترط في القاضي؟ كونه مكلفا، خرج به الصبي والمجنون، ذكرا خرج به الأنثى، حرا خرج به العبد، مسلما خرج به الكافر، عدلا خرج به الفاسق، سميعا بصيرا خرج به الأعمى والأصم، متكلما خرج به الأبكم، مجتهدا ولو في مذهب إمامه خرج به المقلد. وهذه مسألة مشكلة، أين المجتهد الآن؟ بل أين المجتهد قبل 100 سنة 200 سنة؟ ها؟ لكن قالوا مجتهد في مذهبه، لابد يكون على الأقل محيط في مذهبه. قالوا من حكمه اثنان، هذه مسألة التحكيم، من حكمه اثنان بينهما صالحا للقضاء نفذ حكمه في المال وغيره، يعني ما هو قاضي منصوب للقضاء وإنما تحاكم إليه اثنان يجب أن يحكم بينهم وينفذ حكمه، يجب أن ينفذ حكمه. ثم قال رحمه الله، وهذا الفصل خفيف يعني أدب القاضي، قال ينبغي أن يكون القاضي قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، يعني ما يكون قوي فيكسر ها، ولا لين فيعصر، حليما وسع صدر، فطنا، القضاء يحتاج فطنة، عارفا بأحكام الحكام قبله، يكون اللي يسمونها السوابق، عنده سوابق، عارف في مثل هذه الحادثة إيش حكمه حتى لا يصير فيه تناقض. قال وليكن مجلسه وسط البلد حتى يكون سهل الوصول للجميع، فسيحا، وله القضاء في المسجد، يجوز أن يجلس في المسجد ليقضي، ولكن إيش قال ويصونه، يعني مجلسه سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، ويصونه عما لا يليق فيه، يعني من سوالف السفه وسوالف الغيبة والنميمة ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه، حتى في اللحظ اللي هو النظر، لأن أحيانا بعض الناس لما يتكلم مع شخص تجده يصرف نظره إلى شخص ويترك آخر، هذا القاضي ما يجوز يسويها. تلاحظون في بعض المجالس تلقى شخص متوجه لواحد وكاشت بالباجي، وهو قد يكون لا إرادي، هذا القاضي ما يجوز أن يجعل لحظه إلى شخص، يجب أن يوزع على الجميع. واللفظ ما يجوز يبجل واحد بألفاظ التبجيل والثاني يقول قم يا ولد وتعال يا ولد، يجب أن يعدل بينهما في الألفاظ. قال ومجلسه كذلك، ما يقعد واحد يمه والثاني على الأرض يعدل بينهم، ودخول عليه، ما يخلي الواحد يدخله قبل الثاني دون سبب. وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل، إذا كان يقضي على مذهب يستشير بقية المذاهب. قال ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، لكن إذا غضبان يسير ما يخلو الإنسان من غضب يسير، لكن غضبان الكثير اللي يعوق عن العدل لا. أو حاق، يعني عزكم الله يريد قضاء الحاجة، ما يجوز يقضي، لأنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي القاضي وهو غضبان أو يقضي وهو حاق. فإن فعل يعني قضى وهو قضبان أو قضى وهو حاقم نفذ إن أصاب الحق. ويحرم قبوله رشوة، هذه ما فيها كلام. وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول، إن لم تكن له حكومة. يعني هذا وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إن لم تكن له حكومة. إيش قال عندك شيخ في هذه؟ ها؟ بس ما شرحها. إيه. آه واضح بس. نعم زاك الله خير. يعني أنه لما أبحنا الهدية ممن كان يهاديه سابقا إن لم تكن له حكومة، لكن هذا اللي كان يهاديه سابقا صارت عنده قضية، يعني حكومة يعني قضية معروضة عليه أنه ما يقبل. نعم زاك الله خير. قال ويستحب أن يحكم بحضرة شاهدين يشهدان على كلامه، ولا ينفذ حكم ولا ينفذ حكمه لنفسه، ما يحكم على نفسه، ولا لمن ترد شهادته له، يعني كأبيه وابنه. ومن ادعى على غير برزة، المرزة هي المرأة التي تعتاد الخروج دون يعني إشكال، معتاد الخروج تسمى برزة، مثل مرأة كبيرة وكذا. ومن ادعى على غير برزة يعني بنت صغيرة غير برزة أمرت بالتوكيل، ما مو شرط تحضر، توكل. فإن لزمها يمين، إذا كانت الدعوة فيها يمين، أرسل القاضي من يحلفها. وكذلك المريض، شوف كيف حرصهم على عدم خروج النساء، يعني حتى مجلس القضاء يعني اللي فيه حاجة للحضور وفيه شيء، ومع ذلك شوف الأحكام تنازلت عن حضورها وعن اليمين، خلى اليمين في بيته. طيب ما فهمت سؤالك. صاحبة مهنة، مهنة معينة، أنزين. طيب طيب ما تحتاج إلى توكيل، يعني رفع عليها قضية، يعني هي مدرسة رفع عليها قضية. أي أي طبعا الزمان الحين غير، الحين لا عاد تحضر عادي، الحين تحضر تروح بدون قضاء تطلع الحين المرأة. تقصد كذي يعني؟ تقصد انه اذا راحت ممكن توكل. نعم اذا كان هنا، اذا في بيتها وما عندها شغل خلوها توكل، ما بالك اذا على قولتك طبيبة وفي حالة مرضية وكذا. بعدين إذا في حالة مرضية القاضي ممكن يأجل الجلسة، يعني مو شرط تحضر الحين يعني. نعم ولا يضار كاتب ولا شيء، لكن هي مدعى عليها ومع ذلك يأجل الجلسة. قال رحمه الله باب الطريق الحكم وصفته. قال الآن بيصف لنا مجلس الحكم. قال إذا حضر إليه خصمان أجلسهما وقدم من سبق بالدعوة اللي هو المدعي، قال إيش عندك؟ فإن أقر مدعا عليه قال والله عندي أبي من فلان أرض، أبي منه فلوس، أبي منه كذا. فإن أقر مدعا عليه قال إيه نعم، حكم بسؤال مدعي وانتهى القضية. وإن أنكر المدعى عليه قال لمدع، يعني يرجع يأخذ الدعوة من المدعي ثم يوجهها للمدعى عليه، يقول ايش تقول بالكلام هذا، إذا قال أقبل انتهت القضية، إذا قال لا أقبل يرجع للمدعي. قال إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، يعني عندك دليل عندك بينة أحضرها. فإن أحضر سمعها اللي هو القاضي سواء كان شاهد أو غيره، ولا يتعنتها، يعني ما يقول اخلص علي ويلا وبسرعة، لا المفروض يعطيه شنو، يعطيه ياخذ راحته حتى يتكلم. ولا يرددها، ما يقول لها لا أنت مو كذي القضية، يقول له مثلا سوى كذا كذا، يقول له لا ما سوى كذي، يعني شككه في الكلام يخليه على راحته. وحكم له بها ولا يحكم بعلمه، يعني إذا القاضي شاف بعينه القضية ما يعتمد على علمه فيها، لا بد من بينة اللي هو الشهود. طيب إذا هذا المدعي ما عنده بينة، قال وإن قال ما لي بينة، ما عندي بينة، عرفه أن له اليمين على خصمه، فإن سأل إحلافه أحلفه على صفة جوابه وخلى سبيله، وإن نكل قال له إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول، فإن لم يحلف قضى عليه. يعني يرجع للمدعي عليه، يقول له المدعي يرجع للمدعي يقول المدعي عليه أنكر، ترى عندك بينة؟ قال له لا. قال له شوف، لك أن تحلف صاحبك، هل تبي تحلفه ولا ما تبي تحلفه؟ ما تبي تحلفه يلا مع السلامة، انتهت القضية. تبي تحلفه تريد أن تحلفه، خلاص إذا حلف حكمنا أنه لا، أنك دعواك باطلة وانتهت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإن نكل يعني هذا المدعى عليه، نكل يعني أبى الحلف، قال له إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول، فإن لم يحلف قضى عليه. بالنكول يعني يحكم عليه، يعني يحكم على هذا الذي ادعي عليه أن الحق مع المدعي، قال احلف، فإن أبى الحلف حكم عليه. وإن أحضر مدع بينة بعد حلف منكر حكم بها، يعني هذا الحين المدعى عليه رجعنا له في الأخير قال والله كلامه مو صحيح، والله إن لا يطلبني شيء، وانتهى. بعدين أتى هذا المدعي ببينه بعد إيش؟ حلف المنكر هذا، حكم بها يعني القاضي. لماذا؟ لأن الحلف لا يضيع الحقوق، إلا إن كان قال لا بينة لي ونحوه، إلا إذا كان هو أول شيء أول القضية المدعي لما قال لعطني بينة قال ما عندي بينة خير شر، نفى البينة من أصلها، فهنا لا تقبل بينته الجديدة، بخلاف لا أعلم لي بينة. واضح؟ ثم قال رحمه الله فصل: ولا تصح الدعوة، يعني الدعوة على المدعى عليه، إلا محررة يعني مكتوبة معلومة المدعى به، يعني مو واحد يدعي على واحد والكلام مو واضح الشيبي بالضبط، لازم يبين اشتبي منه فلوس أرض. قال إلا ما يصح مجهولا من وصية ومهر وخلع منفكة عما يكذبها، يعني في أشياء يصح أن تكون مجهولة مثل الوصية، لو رجل يجوز أن يوصي الرجل لرجل بشيء مجهول ما في مانع، لأن الوصية تبرع، ومهر كذلك يجوز أن يدخل المهر أصلا الزواج دون أن تسمية مهر ولها مهر المثل، وخلع. قال إلا إذا هذه الأمور يجوز أن تكون الدعوة فيها غير معلومة، يقول والله يعني مثل واحد يدعي على واحد أنه أوصى له ويسكت ما يقول له بكم، يجوز لأن الوصية أصلا تصح مجهولة. قال منفكة عما يكذبها، ما يكون مقترن بالدعوة شيء يكذبها، لابد تكون الدعوة إذا كان فيها شيء يكذبها خلاص انتهت القضية. قال ومن ادعى عقد نكاح أو بيع أو نحوه أو شهد به ذكر شروطه، يعني إذا ادعى أن امرأة ادعت على رجل أن زوجها، أو رجل ادعى أن هذا باعه السيارة أو نحو ذلك، أو شهد به ذكر شروطه، يعني القاضي يقول له شنو شروط البيع عندك، يمكن أنت النكاح اللي تدعي عليه غير صحيح، شنو الشروط عندك، شنو صار بالضبط، يعني لا تقول لي يا شاهد أن باع السيارة، يمكن أنت تعتبره بيع أنا ما اعتبره بيع، لازم تقول لي صار بالتفصيل، أو تقول والله جاء فلان وتزوج فلانة، لا تقول تزوج، أنت تعتبر يمكن أنت تعتقد أن إذا قال زوجتك إذا قالت لزوجتك نفسي قال قبلت أن تم النكاح، فما أقبل الكلام المجمل من الشهود، لازم أقول له تعال شنو شو اللي صار بالضبط، شنو النكاح اللي تم، قد أقول له أصلا هذا باطل. واضح؟ قال: وإن ادعت امرأة نكاحا لطلب مهر أو نفقة ونحوه سمعت دعواها وإلا فلا. يعني ادعت امرأة نكاحا لطلب مهر، قالت هذا زوجي، هو ينكر أني أنا زوجته لكن أنا أقول أنه زوجي وما أعطاني المهر وأبي المهر، أو نفقة، قالت أبي نفقة منه، سمعت دعواها. لكن إذا قالت أنا بس بثبت أن هذا زوجي ولا تبي مهر ولا تبي نفقة، شنو المصلحة؟ ايش بيقول الزوج؟ يقول ماشي انت زوجتي يلا انت طالق، صح؟ وانتهت القضية. فما المحكمة ما تنظر في هذا، او القضاة، وينظرون في الحقوق، عليها مهر، لها مهر، لها نفقة، لكن مجرد العقد اسهل ما يمكن يفل الزوج، يقول انت طالق ابسط ما يمكن. قال: فإن سمعت دعواها وإلا فلا. وإن ادعى إرثا ذكره أو قتلا وصفه، قال فلان قتل فلان، أبو يقول شلون قتله، أو إرثا، إذا قالوا فلان أريد إرثا منه، أبو يذكر كم وما هي صفته إلى آخره. قال: ويعتبر في البينة، يعني الشهود، العدالة ظاهرا وباطنا في غير نكاح، يعني إذا كانت البينة في عقد نكاح ما يشترط فيها العدالة الباطنة اكتفاء بالعدالة الظاهرة. فإن جهل عدالتها سأل عنها، يعني القاضي عليه أن يستفسر الشهود هذول عدول معدول، وإن علمها عمل بها. قال: وإن جرح الخصم الشهود، يعني هذا المدعى عليه قال هذا شهود ما عندهم سالفة، شهود مجروحين، كلف البينة له. يعني أنت يا مدعى عليك ليش تجرح شهود خصمك؟ عطني دليل على جرحك. قال: وأمهل 3 أيام إن طلبه، ولمدع ملازمته، فإن لم يأتي ببينة حكم عليه. يعني إذا ما أثبت أن الشهود مجروحين نقبل كلام الشهود. قال: وتزكية وجرح وترجمة وتعريف عند حاكم كشهادة. إذا ما يأتي واحد يزكي واحد يأخذ حكم الشهادة، أو يترجم من لغة إلى لغة، لابد يكون، يعني شنو معناته كشهادة؟ يعني لابد الترجمان هذا يكون عدل، ها، يكون يعني كشروط الشهادة، وتعريف عند حاكم كشهادة على ما يأتي تفصيلا. ولا تسمع الدعوة على حاضر بالبلد أو قربه حتى يحضر مجلس الحكم، إذا كان موجود في البلد ما يجوز تسمع الدعوة وهو غايب، وما لم يتوارى إلا إذا كان من حاش من خش، فتسمع عليه الدعوة والبينة ويحكم عليه كغائب مسافة قصر. لكن لو ادعي على رجل مسافر مسافة قصر يجوز أن تسمع الدعوة حال غيابه، وهو على حجته إذا حضر، ما يؤخذ منه حقه، ينتظر، إذا حضر قل تعال شنو حجتك شنو ردك. قال: ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق آدمي، في كل حق آدمي حتى قذف لا زنا ونحوه، لأن الزنا مبني على الستر فلا يكتب فيه القاضي، يكتب فيه القاضي للقاضي. قال: فيقرأه القاضي، يعني أتى حكم من قاضي إلى قاضي آخر، فيقرأه على الكاتب القاضي الكاتب على عدلين ويشهدهما عليه. قيد القاضي بالكاتب لأن القاضي قد يكون ما يعرف يكتب، مو لازم أن القاضي يعرف يكتب. ثم قال رحمه الله: فصل، وهذا فصل في القسمة. قال: لا تجوز قسمة ملك ولا لا ينقسم إلا بضار. ال- ال- ال- ال- ال- الأملاك أو الأمور المملوكة التي يشترك فيها الناس اشتراكهم فيها على نوعين، في اشتراك مشاع وفي اشتراك مقسوم. الاشتراك المشاع كأن يرث رجلان بيتا من شخص، أبو مات ما عند الأولدين، البيت أصبح إيش؟ ملكا لهما على الشيوع. واضح؟ طيب، والنوع الثاني مقسوم، أنت لك الغرفة هذه وأنا لي الغرفة هذه، مقسوم محدد كل واحد. هذا الفصل في قسمة المشاع. فنقول الأمور المملوكة بالنسبة من حيث إمكانية قسمتها على نوعين، في ما يمكن ما يجوز قسمته وفي ما لا تجوز قسمته. ماذا قال؟ قال لا تجوز قسمة ملك لا ينقسم إلا بضرر. يعني بيت عبارة عن دور واحد، وعزكم الله في حمام واحد، هذا هل يمكن قسم البيت هذا؟ ما يمكن. إذا قسمناه راح يترتب شنو؟ ضرر. إذن هذا لا يجوز قسمته. قال لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض، يعني ما ينقسم إلا بضرر أو تكلفة، أنه يبني له بيت، يبني له حمام عزكم الله، أو يبني له كذا مدخل. قال كالدور الصغار، بيت صغير ما ينقسم، والحمام ونحوه، إلا برضى الشركاء، إلا ذا هو راضي كيفه برضى الشركاء كلهم. ولا يجبر من امتنع منها. إذا امتنع، يعني لو أتى رجل شريكان في بيت، أتى أحدهما إلى القاضي قال أنا والله ما بي شيوع، أبي ملكي خاص منفصل، هل القاضي يقسم الملك جبرا عليهما؟ إذا كان من هذا النوع لا، ما يملك الإجبار. قال بل يباع أو يؤجر بطلب بعضهم. إذا صار إشكال ما قدرنا نقسم، خلاص اطلع أنت وياه أجروا وقسموا الأجار بينكم. هذا النوع الأول. النوع الثاني ما يمكن قسمته. قال وما لا ضرر فيه ولا رد عوض، كقرية، يعني يملكون قرية 6-7 بيوت مع بعض يمكن قسمتها، وأرض، أرض بيضاء خالية، هل يمكن قسمتها؟ بكل بساطة يمكن. ودار كبيرة ودكان واسعة ومكيل وموزون، يعني مشتركان في خيشة شعير، يمكن قسمتها بدون ضرر؟ يمكن. وموزون من جنس، من جنس واحد، كل هذه الأمور مما تجوز قسمته بلا ضرر. قال يجبر ممتنع بطلب شريكه، يعني لو واحد عند مشترك مع أخوه في بيت كبير فيه دورين متشابهين تماما، راح للقاضي قال أنا والله صراحة أبي قسمة هذا البيت، نظر القاضي للبيت قال هذا ممكن قسمته، فيجبر حتى الشريك الثاني على قبول القسمة لأنه لا ضرر في قسمتها. قال وهي إفراز، يعني فرز، يعني يريد أن يقول أنها ليست بيعا جديدا، فتجوز في لحم هدي وأضاح، يعني اللي هو الاشتراك هذا اللي يشتركون 7 في بعير أو 7 في بقرة، يجوز قسمة. قال وللشركاء القسمة بأنفسهم، كيفية القسمة؟ إما بنفسهم وبقاسم ينصبونه، يأتي قسام يقسم لهذا، وإن سألوا الحاكم نصبه، وأجرته على قدر الأملاك، يعني على قدر ملك الواحد فيهم، لأنه مو شرط يملكون نصب النص، قد يملكون 3/4 بربع، فيأتي قسام يقسم ربع هذا من 3/4 هذا، فأجرة على من؟ 3/4 أجرة على من يملك 3/4، وربع أجرة على من يملك الربع. وتلزم بتراضيهم وتفرقهم، إذا تفرقوا تراضوا خلاص ما يروح يرجع يقول لا أنا هونت. قال وبالقرعة كذلك لو اقترعوا، وكيف ما اقترعوا جاز. وتبطل بغبن فاحش، إلا إذا صار غبن فاحش، يعني هذا القسام قص نصيب واحد منهم شكل فاحش، لا هني نبطل القسمة. ثم قال لا تصح، فصل لا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف، لكن ما يأتي مجنون إلى قاضي يقول أنا عندي دعوة ما يتسمع، غير ما يؤاخذ به السفيه في الحال، يعني السفيه الذي حجر عليه ممكن نقبل منه بعض الأشياء كالطلاق مثلا، فتسمع منه دعوة الطلاق. وإن تداعيا عينا بيد أحدهما، يعني واحد واضع إيده على بيت ساكن في البيت، واحد ادعى أن هذا البيت له فتداعي عينا بيد أحدهما فهي لمن؟ للتي بيده، لأن الأصل أنه ساكن في هذا البيت وأن البيت له، واضح؟ فإن أقام كل منهما طبعا بيمينه، فإن أقام كل منهما بينا، يعني هذا الذي ساكن البيت عند صك واللي برا البيت عند صك، قال فإن أقام كل منهما بينة قدمت بينة خارج. ليش ما قدمنا لما كان ما في بينة قدمنا كلام السائل اللي داخل، لما صار في بينة قدمنا كلام منه اللي خارج؟ ليش الفرق؟ ها؟ لا شد لي، هذا بينة هذا بينة، لأن الخارج هو المدعي والداخل هو المدعى عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ البينة على المدعي، واضح؟ قال وإن كانت بيديهما، يعني اثنين هم ساكنين في البيت ولا بينة وترافعوا كل واحد يقول هذه لي، تناصفاها، وبيد ثالث يعني واحد ساكن في البيت ثالث واثنين تنازعوا، قال لم ينازع هذا عفوا، وبيد ثالث لم ينازع معهم ولم يقر بها لأحد اقترع عليها. طبعا هذا كله في حال إيش؟ إذا لم يكن معهم بينة. ثم قال رحمه الله كتاب الشهادات، قال تحملها وأداؤها فرض عين على من قدر عليه، فرض عين من قدر عليه. يعني طبعا في تعليق في الحاشية وجدته في حاشية النسخة الأصل وهو وجيه، قال تحملها وأداؤها فرض عين في الإطلاق نظر واضح، والحق أن تحملها فرض كفاية على الجماعة، فرض عين على الواحد، وقد يحمل كلام المتن عليه فتأمل، وأما الأداء فرض عين. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو حصلت مثلا مشكلة وحضرها 100 واحد، هل فرض عين على 100 أن يشهدوا ولا ما تحصل بهم الكفاية؟ ما تحصل بهم، لكن لو في واحد فرض عين. ولعل هذا ممكن نحمل كلام المصنف إيش عليه. قال بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله فيحرم كتمانها، يعني يمكن ساقطة أنا عندي ما أدري، فيحرم كتمانها. يعني إيش؟ يعني إذا كان في ضرر على بدنه أو ماله أو عرضه أو كذا ممكن يكون له عذر أن يكتمها. قال ولا يشهد إلا بما علمه، كما قال سبحانه وما شهدنا إلا بما علمنا، برؤية أو سماع أو استفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها، كنسب وموت ونكاح وملك مطلق ووقف ونحوه. يعني الشاهد ما يروح يقول والله أنا أستنتج أن فلان يقتل، استنتاج، أنا ما بك تستنتج، أنت شاهد تعطيني ماذا رأيت وماذا سمعت، الاستنتاج هذا عند القاضي، واضح؟ يعني ما يجوز للشاهد أن يستنتج ويقول والله أنا كنت أظن أن سوى وفعل، لا، أنت تعطيني ما رأيت وما سمعت. قال ومن شهد برضاع أو غيره وصفه، يعني ما يجوز واحد يقول ترى فلان رضعت فلان، لا، يقول شنو صار بالضبط، لأن قد يكون رضاع شنو غير كامل. وبزنا ذكر مكانه وزمانه وين ومتى والمزنية بها ونحوه، يعني أقصد الشاهد ينبغي أن يذكر التفاصيل، ما يصدر أحكام مسبقة. مثل واحد يروح للطبيب ويقول أنا شفي، قال أنا فيني المرض الفلاني، أنت خلاص حقه جاي لعجل، الطبيب يقول أنت حقه جاي، أنت علس نفسك، وفروض تروح للطبيب تقول له شفي، قال فيني كذا فيني كذا فيني كذا، الطبيب يحكم. نفس الشيء الشاهد، ما يروح الشاهد يقول لا هذا مجرم وهذا سوى، أنت شاهد، قول اللي صار يمكن ما يطلع مجرم. واضح؟ هذا اللي يريد أن يوصله المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله: فصل. يشترط في من تقبل شهادته. الآن الشهود من؟ البلوغ. فلا شهادة لصبي مطلقا. طبعا استثنوا حالات اللي يكون فيها بين الصبيان، هذه قضية أخرى، لكن في أمور الكبار لا. قال: والعقل فلا تقبل من مجنون ونحوه، إلا من يخنق أحيانا إذا شهد في إفاقة، يعني واحد على قولتهم تغيب وتحضر، هذا لا، إذا حضرت عقل معاه لا يقبل، لكن المجنون المطبق هذا لا. قال: والإسلام فلا شهادة لكافر إلا في الوصية في صورة خاصة. والكلام فلا شهادة لأخرس ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها بخطه، لأن الخط شنو؟ كالكلام، واضح ومفهوم. والحفظ والعدالة، ويعتبر لها شيئان، يعني العدالة صلاح الدين، مو صلاح الدين الأيوبي، لا، صلاح الدين يعني أن يكون صالحا في دينه، بأداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم. هذا العدل، يعني بيفسر لك العدل منه أن يكون صالحا في دينه، يؤدي الفرائض بالرواتب ويجتنب المحارم. فلا شهادة لفاسق بأن يأتي بكبيرة أو يدمن على صغيرة. الثاني استعمال المروءة، يعني العدل هو من صلح دينه وصلحت مروءته، وهو يعني شنو المروءة؟ وهو فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه، هذا هو العدل. قال: وإذا أسلم الكافر وبلغ الصبي وعقل المجنون وتاب الفاسق قبل شهادته قبلت، يعني إذا أثناء الحادثة هو فاسق كافر، لكن أثناء الشهادة فيه شروط الشهادة فتقبل. أي شهادة؟ شهادة الزواج. أي نعم، شهادة هذه مشكلة. لازم واحد يصلي على الأقل، مصلي على الأقل. أي شوف شلون. لذلك الأمور الزواج والعقود هذه ينبغي أن يحرص فيها على الشهود، يكون عدول، على الأقل يصلي، ما يصلي هذا مشكلة، ما تقبل شهادة. بس العقد إن شاء الله صحيح. ليش؟ لأن نعم، لكن اللي يخفف من المسألة أن الموجودين فيهم إن شاء الله من العدل يعتبرون شهود، يعني سلفة هذا النوقع، لكن إن شاء الله الموجودين يحكم منهم شهود. ثم قال رحمه الله: فصل في موانع الشهادة. ولا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، ويشهد الأب لولده ولا الولد لأبوه، ولا أحد الزوجين للآخر، لأن فيه تهمة، ولكن يقبل عليه لأن ما فيه تهمة. ولا من يجر إلى نفسه نفعا، يعني أنا أشهد وأنا في النهاية مستفيد، يعني ما أدري، يعني هل مثل واحد مديرة في الدوام مثلا دش في قضية، فالموظف عنده راح شهد له، فممكن هني في شبهة شنو؟ أن هذا يبي يرقي، يبي يعطي شيء في الدوام، يبي يتغاضى عنه، فهذا لا يقبل. ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنه ضررا، ولا على عدوه يشهد على عدوه كقاذفه وقاطع الطريق عليه، وتقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق ونحوه. ثم قال رحمه الفصل: ولا يقبل في زنا وإقرار به إلا 4 رجال، وقد سبق. ويقبل في بقية الحدود والتعزير وما ليس بمال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب ولا رجلا في هذه الأمور. ويقبل في المال وما يقصد به كبيع وأجل وخيار فيه ووكالة في مال وإيصاء فيه وعتق وكتابة وتدبير ونحوه، رجلان أو رجل وامرأتان لآية الدين، أو رجل ويمين مدعي. قال: وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب، يعني الرتق هذا اللي مرت معنا في عيوب النكاح، والبكارة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال وجراحة في حمام أو عرس، يعني تهاوشوا في عرس، منو يشهد من الرجال؟ يعني كل حريم. فيقبل امرأة عدل ورجل أولى، إن وجد يعني، لكن إن لم يوجد لا. قال وإن شهد بسرقة رجل وامرأتان. فالآن اجتمع عندي نوعين، نوع في مال ونوع في حد. قال وإن شهد بسرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع، لأن الحدود لا تقبل فيها إيش؟ النساء. وبخلع ثبت العوض وبانت إيش؟ بدعوة. ثم قال رحمه الله فصل: وتقبل الشهادة على الشهادة في حق آدمي فقط. شنو معنى الشهادة على الشهادة؟ يعني أن يكون شاهد على قضية بس مو حاضر، فيقوم يشهد واحد على شهادته. يعني واحد رأى عملية جريمة، مثلا جريمة قتل، رأها بعينه لكن ما يمكن الحضور إلى مجلس الحكم، فيأتي بواحد يقول له أشهد أني أنا شهدت. إيه، فهي يسمونها الشهادة على الشهادة. هل تقبل؟ قالوا تقبل الشهادة على الشهادة في حق آدمي فقط. إن تعذر شهود الأصل، لازم أن الشاهد الأصل ما يقدر يحضر بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر، لكن إذا أنا موجود في البلد لازم أحضر. واسترعاه شاهد الأصل، هذا قيد، لكن إذا ما استرعاه ما يصير. قال بأن قال اشهد على شهادتي بكذا ونحوه، وإلا فلا. ما لم يسمعه يشهد بها عند حاكم، يعني إذا ما استرعاه، نستثني حالة واحدة يجوز الشهادة على الشهادة، إذا سمع هذه الشهادة يدلى بها عند حاكم، يعني عند قاضي من القضاء، فيجوز أن يقول لحاكم آخر أنا سمعت فلان يشهد عند حاكم عند قاضي بكذا وكذا، أو يعزوها لسبب من قرض ونحوه. إيش هذه عندك؟ أو يعزوها لسبب إيه؟ ليس يعني ايش مره ثانيه عفوا او يعزوها لسبب نعم. يعني الان طبعا احنا قلنا الشهاده على الشهاده لابد يكون فيها استرعاء. يعني شنو استرعاء؟ يعني يقول اشهد على شهادتي بكذا وكذا، فإن لم يقل له وسمعه يشهد عند حاكم يجوز أن ينقل، أو سمعه يعزوها لسبب، يعني يقول هذه شهادتي هي بسبب عقد قرض أو بسبب عقد بيع أو بسبب عقد كذا ونحوه، فهذا يعتبر مثل الاسترعاء، كأن قال له اشهد لي. هذه عاد تحتاج نظر، هذه هذه تحتاج فتوى معاصرة، ما أدري صراحة، تحتاج بحث. قال ويؤدي على صفة ما تحمل، يعني الشاهد على الشاهد هذا ما يتفلسف، يعني يأتي بشيء من عنده مثل ما سمع يقول. ومتى رجع شهود مال بعد حكم لم ينقض وغرموه دون مزك، قالوا أدي على صفة ما تحمل. ومتى رجع شهود مال بعد حكم لم ينقض، يعني لو شهدوا على رجل بمال دين بمهر بأي شيء ما ينقض، إذا رجعوا ما ينقضونه خلاص انتهى، لكن شو يصير؟ يغرمون يعوضون هذا الذي تضرر من فلوسهم، لأن شهادتهم هي التي تسببت في ضياع حقه. قال دون مزك، اللي هو مزكي الشهود، يعني لو تزكى الشهود بعدين رجع عن تزكيته ما نقول له يعوض، لأنه ما تسبب بشكل مباشر. قال وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال وحده، يعني الشاهد روحه كله يتحمل المال. ويقبل أداء الشهادة بلفظ شهدت بكذا أو أشهد به. ثم قال رحمه الله فصل: ولا حلف في العبادات ولا الحدود، يعني ما يحلف إن إذا صار في دعوة أن والله عليك دفع زكاة ما فيها حلف، ولا في دفع الكفارة، فما فيها حلف في في في في القضاء. ويستحلف منكر في كل حق آدمي غير نكاح وطلاق وإيلاء وأصل رق وولاء واستيلاد ونسب وقود وقذف، غير هذه ممكن يستحلف، أما هذه لا. قال واليمين المشروعة، يعني إذا رجع قال أحلف، قال بالله تعالى ويجوز تغليظها فيما فيه خطر، شيء عظيم يجوز أن يغلق والله الذي لا إله إلا هو الذي بيده الضر والنفع ونحو ذلك، يجوز أن يغلظ اليمين على هذا، ولا يكون ناكلا من أباه، يعني من أبى التغليظ ولم يأبى أصل الحلف ما نقول أنت ناكل، أنت يعني هونت عن الحلف، لا. ثم قال رحمه الله وهو آخر كتاب نختتم به هو كتاب الإقرار، والأصحاب رحمهم الله كغيرهم يختتمون كتاب الإقرار تفاؤلا بأن يكون آخر كلامنا أو آخر كلام من كتب أو من قرأ الإقرار بالشهادتين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإقرار هو الاعتراف بالحق مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر جعل الحق في موضعه أي في مقره. قال يصح من مكلف مختار، يعني الإقرار يصح من مكلف مختار، إذن لا يصح من عاق من مجنون ولا من صبي ولا من مكره غير محجور عليه. أما المحجور عليه ما يصح إقراره لأنه خلاص حجر عليه لحظ غيره، لا من مكره، لكن الذي حجر عليه أو هذا المختار أن الذي أقر هو المكره يقبل ذلك. عدل شيخ شنو قال عندك في الشرح؟ لا من مكره، يصح من مكلف مختار غير محجون عليه، لا من مكره يعني ما يصح، نعم لا يصح، نعم فيكون فاتحة على الراء، لا واضح، يعني المكره ما يصح إقراره، اي يعني هو عكس المختار فلا يصح إقرار المكره. نعم. قال ومن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح، يعني من أكره على دفع مال، وزن مال يعني دفع مال، فباع ملكه لذلك صح، يعني ما عنده فاضطر أن يبيع ملكه وهو لا يريد أن يبيعه ليزن المال صح ذلك. قال ويصح إقرار مريض إلا لوارثه بماله فكوصية، المريض يصح إقراره إلا لوارثه بماله، إذا أقر لوارثه بمال ما يقبل وإنما يتحول هذا إلى إيش؟ إلى وصية. قال وإذا أقر لزوجته بمهرها فلها مهر مثلها بالزوجية لا بإقراره، يعني إذا قال أنا أقر أن علي لزوجتي مهر، وهذا الإقرار ما فادنا شيء لأنه طبيعي أن لها مهر، بسبب شنو المهر؟ عقد الزواج والدخول لا بإقراره. قال وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يلزم إقراره، وإن أقر لغير وارث صح ولو صار عند الموت وارثا، عكس عطية ووصية. لو أقر لوارث، احنا قلنا مساء أن الإقرار لوارث يتحول إلى إيش؟ إلى وصية، فصار عند الموت غير وارث، مثل لا مثل أن يقر لمثلا لابن ابنه وما عنده ابن، ثم ولد له ابن، فهذا الوارث اللي هو ابن الابن صار عند الموت إيش؟ غير وارث، لأن الابن يحجب ابن الابن، واضح؟ فإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يلزم إقراره، بطل إقرار خلاص، واضح؟ وإن أقر لغير وارث صح، يعني لو أقر لغير وارث يصح ولو صار عند الموت وارثا، مثل ابن الابن، نفس المسألة، عنده ابن وعنده ابن ابن، فأقر لابن ابنه وهو غير وارث وإقراره صحيح، ثم توفي الابن فصار ابن الابن وارثا، ها؟ فهنا يصح. لا إذا وجد الابن ما يصير وارث. أي ولو صار عند الموت وارثا عكس عطية ووصية. أما العطية العكس، يعني لو أعطى عطية لوارث فصار عند الموت غير وارث تصح، صح؟ لأن خلاص ما صار وارث فتصح له العطية. العكس لو أو أعطى وارثا أعطى غير وارث عفوا ثم صار وارث تصح العطية لوارث؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وصية لوارث، واضح؟ والعبرة بالموت. فالإقرار في هذه المسألة عكس الوصية والعطية. قال وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح، يعني أنا زوجة فلان، أو أقر به وليها المجبر أبوها وهي بنت صغيرة، قال البنتي زوجة فلان، أو المأذون فيه، يعني أقر به وليها المجبر أو المأذون فيه، الولي المأذون فيه في النكاح، قبل، يعني قبل هذا الإقرار. وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه، لأن الشرع يتشوف لإثبات نسب مجهولي النسب. وإن كان ميتا ورثه، وإن كان مكلفا اعتبر تصديقه، يعني إذا كان هذا الطفل الصغير مجهول النسب أول ما يقول هذا ولدي صار ولده على طول حتى لو مات يأخذ فلوسه، لكن لو كان هذا بالغ ما نقبل فورا أن يقول هذا ولدي، لابد أن يصدقه من؟ الشخص نفسه. ثم قال رحمه الله فصل: وإن قال له علي ألف لا تلزمني ونحوه لزمه الألف. يقول له علي ألف لا تلزمني، تضحك علينا، إقرارك صحيح وقولك لا تلزمني لغو، لأن قوله له علي ألف ثبت إيش؟ الإقرار، خلاص انتهى. لا تلزمني هاي تقع لغوا، قال لزمه الألف. لا إن قال له من ثمن خمر ونحوه ألف، لكن لو قال له علي ألف من بيعة خمر ما يجوز، لأن هذا حرام فلا يعطي. وإن قال له علي كذا، وإن قال له علي كذا وقضيته، يعني واحد راح قال له علي ألف دينار بس دفعتهم له، فقوله مع يمينه، يعني إن صدقه بس يحذف ما لم تكن بينة، إلا إذا كان في بينة أنه ما دفع له، أو يعترف بسبب الحق، يعني هذا الألف هذه شنو سببها؟ بيع، سببها قرض. وإن قال له علي مئة، قال فلان له علي مئة ثم سكت، ما يمكنه فيه كلام، سكت سكوتا يمكن فيه الكلام، يعني ما سكت بسبب عطاس أو زكام أو نحو ذلك، ثم قال زيوفا، يعني مئة بس مزيفة أو مؤجلة ونحوه لزمه مئة جيدة حالة، واضح؟ لأن يجب أن يكون الكلام متصلا، فله مجرد ما قال له مئة انتهى خلاص وقعت، لكن إذا قالها متصلة له علي مئة زيوف أو مؤجلة خلاص يعتبر كلام واحد، بخلاف ما لو اتصل. قال وإن أقر أنه وهبه أو رهنه وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر ولم يجحد إقراره وسأله إحلاف خصمه فله ذلك، يعني واحد قال أنا وهبت فلان أو رهنته وأقبضته أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر، يعني أقر أول شيء ثم أنكر ولم يجحد إقراره، يعني أقر بأصل المال أن له علي كذا ولكن أنكر الإقباض وسأله إحلاف خصمه فله ذلك، يعني رجل أقر على رجل بأنه وهبه أو رهنه وأقبضه، يعني يقول مثلا يقول ترى أنا وهبتك وأقبضتك أو أقر بثمن بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر، يعني الطرف الآخر أنكر الإقباض وأقر الدين أصله، أصل المال أقره وأنكر الإقباض، وسأله إحلاف خصمه فله ذا، قال احلف إن أنت ما قبضتني. من أول المسألة قال وإن ما لم يكن قد أنه ملك أو قال قبضت ثمن ملكي، هذه 85. نعم. وإن أقر أنه وهبه وأقبض، أو أقر أنه رهن وأقبض، أو أقر بقبض ثمن أو غيره من صداق أو أجرة ونحوه، ثم أنكر المقر الإقباض أو القبض، يعني كان أقر بشيئين ورجع عن واحد، أقر بالهبة والرهن والإقباض ثم رجع عن الإقباض، واضح؟ أنكر المقر الإقباض أو القبض ولم يجحد إقراره، الإقرار موجود لكن أنكر الإقباض الصادر منه، وسأله يعني الحاكم سأله إحلاف خصمه على ذلك اللي هو أنا المقر، فله ذلك أي له تحليفه اللي هو المقر، له أن يحلف الخصم، فإن نكل حلف هو وحكم له، لأن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبله. يعني كون أنكر الإقباض لا يعني ذلك إنكار أصل المال، فلا يؤثر ذلك على هذا. قال وإن باع أو وهب أو أعتق ونحوه، ثم قال كان ملك فلان، لم يقبل، يعني باع سيارة بعد ما باعه خلص قال ترى هذه كانت سيارة فلان، بعد ما باعها أقر أنها سيارة فلان، لم يقبل ذلك، لأن هذا إقرار على غيره، إقرار على مال غيره، انتهى، ما يقبل كلامه. قال ونفذ تصرفه لكن يغرمه للمقر له، أنت تعترف أنها سيارة فلان، روح ادفع على فلوسها وبيعك هذا صحيح، روح أعطى فلوسها. وإن قال لم يكن ملكي، باع سيارة بعدين قال ترى السيارة هذه ما كانت ملكي أصلا ثم ملكته بعد، قبل ببينة ما لم يكن أقر أنه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكي ونحوه، يعني إذا قال هذه السيارة اللي بعتها ترى ما كانت ملكي بعدين صارت ملكي، قبل ببينة، لازم يأتي ببينة، شاهد يأتي بإقرار يأتي بعفوا كتاب، ما لم يكن أقر أنه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكي ونحوه. ثم قال رحمه الله فصل من قال له علي شيء أو كذا قيل له فسره، فإن أبى حبس حتى يفسره، يعني واحد قال أنا علي لفلان مال، شنو المال؟ ما فسره، يحبس حتى يفسر المال هذا شنو، يعني هذا عم على روحه، ما إيش حقه مقر أنت من الأصل. قال ولا يقبل بحق شفعة أو غير متمول، هنا لعل هنا في حصل سبق من المصنف رحمه الله نبه عليه الشيخ عثمان، والصواب أن يقول ولا ويقبل بحق شفعة لا غير متمول، واضح؟ ويقبل بحق شفعة، يعني الإقرار على شيء دون تفسير يقبل بحق شفعة، لا غير متمول يعني ما لا قيمة له محرم أو ميتة أو خمر ونحوه، ويقبل بكلب يباح اقتناؤه وحد قذف. طيب عفوا، ويقبل بحق شفعة أي أصل الإقرار، أصل الإقرار يصح بحق الشفعة ولا يصح بغير المتمول أو الميتة أو الخمر ونحوه، ويقبل بكلب يباح اقتناؤه وحد قذف، يقبل كذلك بحد القذف. ثم قال: وإن قال له علي ألف ورجع إليه في تفسير جنسه، عفوا، وإن قال له علي ألف رجع إليه في تفسير جنسه، ألف شنو؟ ألف دينار، ألف ريال، ويقبل تفسيره بجنس أو أجناس. ليش يقبل تفسيره؟ لأنه ما كان مجبر على الإقرار أصلا، فكما قبلنا إقرارا نقبل تفسيره. وله ما بين درهم وعشرة، لو قال وله، يعني ما أقر بألف، قال هو أشوف له ما بين درهم إلى عشرة، أنا ما أدري، بس 100% من بين الدرهم إلى عشرة لزمه ثمانية، لأن الثمانية وسط تقريبا بين الدرهم والعشرة. صحيح، لكن نشيل العشرة، أي تصير كم؟ يصير ثمان أرقام، صار ثمانية. قصد إذا شلنا، نعم صحيح صحيح، أيوة، ما بين الدرهم والعشرة عندك من اثنين إلى ثمانية، فيعطى الأحوط الثمانية يعني. صحيح. وما بين درهم إلى عشرة، لا هنا لا، قال له ما بين درهم وعشرة. نعم شيخ، درهم يعني العشرة داشة معاهم، ما بين درهم في واحد وعشرة في بين ثمانية أرقام، يعني رقم اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. طيب، واللي وراها المسألة اللي وراها، وما بين درهم إلى عشرة، هي لا شيخ، لا، المسألة الأولى وله ما بين درهم وعشرة، طيب دخل معه، يعني من واحد تدخل، يدخل الواحد إلى عشرة، عشرة لكن هنا وعشرة بالواو، الأولى تدخل العشرة معهم، لا شيء، الأولى تصير ما بين واحد وعشرة، واحد فريدة وعشرة فريدة، ما بينهم نحسب اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، بس قال يعطى ثمانية، لزمه ثمانية، شلنا رقم 10. زين، بعدين الذي بقي الثمانية جميعها تبدأ. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، الصورة الثانية، وما بين درهم إلى عشرة، إلى أو من درهم إلى عشرة فتسعة، من درهم إلى عشرة، عشرة ما تدخل، من درهم يبدي بالابتداء للغاية، الغاية تسعة، عشرة ما تدخل، يصير من واحد إلى تسعة. نعم، صحيح، في القواعد بن اللحام، صحيح، من واحد إلى عشرة ما تدخل العشرة ويدخل ما بين، يصير من واحد إلى تسعة لزمه تسعة، لكن ما بين درهم وعشرة، وعشرة يصير الواحد ما بينهما، يعني لما نقول هناك عشرة أعمدة، ما بينهما اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، هذول ثمان أرقام، واحد يحذف ورقم عشرة يحذف، نعم نعم صحيح، يكون له ما بينهما، يعني ما بين ما بين واحد ورقم اثنين، ما تقصد كذي ولا شنو؟ ما بين واحد وعشرة، مثل الفجوات اللي بينهم يعني تقصد، ما هي الأرقام؟ رقم اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، هذا ما بينهم، كم عددهم؟ ثمانية، لازم نعم نعم. المسألة الثانية، الغاية من واحد إلى عشرة، فيأخذ أعلى شيء قبل العشرة، قبل الدخول في الغاية فهو تسعة. نعم صحيح. قال: وله ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، وما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة فتسعة، لأن إلى لا تدخل، المغية لا يدخل فيها إذا ما كانت من نفس جنسها. قال رحمه الله: وله درهم، يعني لو قال وله درهم أو دينار لزمه أحدهما، ويعين، قال له درهم أو دينار لازم يحدد، لأن أو ما تجمع بينهما، يا هذا يا هذا، لزمه أحدهما ويعينه. قال: وله تمر في جراب أو وله تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه فإقرار بالأول فقط بخلاف سيف بقراب ونحوه. يعني لو قال له تمر في جراب، يعني فلان له عليه تمر في جراب اللي هو وعاء التمر، أو سكين في قراب اللي هو الجفير مال السكين هذا اللي يوضع فيه السكين أو السيف ونحوه، أو فص في خاتم، هل يدخل الجراب والقراب والخاتم في الإقرار؟ الجواب لا، لأن فيه للظرفية، هي فقط ظروف لهذه الأشياء المقر بها. لكن لو قال قال ونحو فإقرار بالأول فقط، فلا يدخل القراب ولا الجراب ولا الخاتم. قال بخلاف سيف بقراب، ليس الظرفية وإنما هذه الباء جمعت السيف مع القراب فيدخل إيش؟ يعني كأن نقول إحنا له السيف بقرابه، واضح؟ يعني مع قرابه، فله ذلك ونحوه. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مدى المدد والأوقات، وسلم تسليما كثيرا. قال مؤلفه كتبه جامعه منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي عفي عنه، فرغت من تأليفه يوم الجمعة بعد العصر 20 شوال من شهور 50 وألف، والله أسأل القبول والنفع به والإخلاص في القول والعمل والتوفيق لما يحبه ويرضاه. ونحن نقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمد الله سبحانه وتعالى على تيسيره وتوفيقه بأن يسر لنا ختم هذا الكتاب المبارك، كتاب عمدة الطالب لنيل المآرب للإمام خاتمة المحققين في مذهب الحنابلة الشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لمؤلفه الشيخ منصور، وأن يرحمه، وأن يسكنه في جنات النعيم، وأن ينفعنا بما سمعنا وبما قرأنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. نسأله سبحانه أن يجعل هذا الكلام ما قلناه وما سمعناه حجة لنا يوم القيامة لا علينا. نسأله سبحانه ألا نكون ممن تعلم العلم فأهمله، وألا نكون ممن تعلم العلم فعمل بخلافه، بل نسأل الله سبحانه أن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يكون ممن يسمع النصيحة والقول والتوجيه فيتبع أحسنه، وأن لا نكون ممن يرقى، وأن لا نكون ممن تسعر بنا النار يوم القيامة. نسأل الله ألا نكون منهم ممن يقولون ما لا يفعلون، وممن يقصدون غير وجه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل والتوفيق لما يحب ويرضى، ونسأل الله أن يغفر للشيخ منصور وسائر العلماء المسلمين، وأن ينفعنا بأقوالهم، وأن يجعلنا سائرين على منوالهم حتى نرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم تحت لوائه عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم، وسائر المسلمين. آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.